صفحة كتير. صفحة 10. صفحة 10. قبل ما ناخد الكونفرتبل بوند، معلومه صغيره كده على راس المال او الكابيتال. كابيتال، انا في الاول خالص يوم ما حصدر اول شركه هحكي لك الشركه. فقررنا ان احنا نلم 100,000 جنيه. كويس، ال 100,000 جنيه رحنا هنصدر بيهم اسهم شير. فاحنا عايزين نخلي الشير ب 100 جنيه فاصدرنا 1000 سهم. فقسمنا علينا 1000 سهم، ويا اما داخلي او حطيناه في البورصه ايا كانت. فالسهم ايه؟ ها 100 جنيه. ال 100 جنيه دي تسمى ايه؟ القيمه الاسميه او النومينال فاليو او الفيس اماونت بتاع السهم. طيب ال 100 جنيه دي انا باخد بيها ترخيص. ال 100 جنيه انا باخد بيها ترخيص وانا بنشئ الشركه، وانا بنشئ الشركه من ضمن اجراءات الشركه. كويس، في حاجه اسمها راس المال المرخص بها، اوثورايزد كابيتال. اوثورايزد كابيتال، فيقول لي هو انت اوثورايزد كابيتال بمعنى ان انت لا يحق للشركه اصدار اسهم بعد ذلك. انا هقول له والله اديني، انا اصدرت بكام؟ 100,000. اديني 10 مليون جنيه اوثورايزد كابيتال. يبقى انت من طول حياه الشركه، طول حياه الشركه من حقها اصدار ها ب 10 مليون جنيه. طيب ابدا اصدر منهم، اللي انا بصدره اسمه اشيرد كابيتال، راس المال المصدر اللي انا بصدره اسمه اشيرد كابيتال. فانا اصدرت بكام؟ ب 100,000. ممكن اصدره السهم قيمته تدفع حالا دلوقتي. السهم 100 جنيه، كل واحد سهم يدفع لي كام النهارده؟ 100 جنيه، ويجوز ان اصدرهم على اقساط. نقول تاني، ينفع اصدر السهم قيمته حاليا النهارده بكام؟ ب 100، فكل واحد يشتري سهم يديني كام؟ 100، او اصدره على اقساط. طب افرض ال 100 جنيه سدد على اربع اقساط، كل ثلاث شهور قسط. يبقى انت اصدرت اسهم بكام؟ ب 100,000، لكن اللي خدته كام؟ 25,000. اذا بيت كابيتال او راس المال المدفوع هم 25,000. يبقى انا عندي دلوقتي اوثورايزد 10 مليون. ده في حياه المنشاه كلها ب 10 مليون. بينما الاشيرد ب 100,000 للمصدر. 25 خلاص؟ بينما المدفوع هم ال 25,000. طيب السهم الاول اصدر ب 100 جنيه، حلو. بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة الشركة بدأت تكسب، فمحتاجة تعمل إيه؟ اكسبانشن، محتاج توسع، توسع شوية، عشان أوسع شوية محتاج فلوس، فعيد إصدار أسهم تاني. خلاص؟ هعيد إصدار أسهم تاني. طب السهم بكام؟ ده اللي أنت مضيت عليه في الأول، أن المرخص ب 100 مليون أو 10 مليون أو السهم ب 100 جنيه. فانت لما تيجي تصدر بعد خمس سنين اسهم هتصدره برضه ب 100 جنيه، مضطر هو ال 100 جنيه اللي مكتوب عليهم، ما ينفعش، ما ينفعش اكتر. طيب هل ينفع الكلام ده؟ انت في الاول خالص من خمس سنين اشتريت السهم ب 100 جنيه. خلاص؟ وابتدت الشركه تكسب، ممكن ما يكونش فيه ديفيدنت، ممكن فالشركه ابتدت تكسب. طيب الشريك اللي جاي دلوقتي هيشاركك بعد كده، يبقى راسه براسك. راسه براسك. كويس؟ طيب اما راسه براسك دلوقتي انت انت معاك 100 سهم، هو هياخد 100 سهم. ايوه بس انا قديم، انا استحملت، انا ما خدتش. لو الشركه بتكسب 1,000,000 جنيه الناس وزعوا 10,000 جنيه، يبقى انا ليا ايه؟ ها؟ مش اولويه، انا ليا ارباح جوه الشركه ما اتاخدتش. لو انت دخلت بقت السهم مش عليه اسم، وبالتالي انت بقيت زي بالظبط الارباح اللي هتتوزع من النهارده انا وانت فيها. ده مش عادل. اذا العدل ايه؟ انك تدفع مقابل تلك الارباح اللي ما توزعتش، وبالتالي ده يعوض القيمه السوقيه بتاعت الايه؟ بتاعت السهم. اذا السهم ده ب 100 تيتل مكتوب عليه 100، ولكن بيتباع ب 300. السهم ده 100 لكن بيتباع ب 300. طب أأيدها ازاي في الدفاتر؟ أأيدها ازاي بالظبط؟ اسمها علاوه اصدار. طب اسمها ده اليو اس جاب. لما باجي بصدر بقول 100 جنيه في الاول خالص، 100 جنيه ها كاش، 100 جنيه ها احنا 100 جنيه دي عندنا يو اس جاب بيقول عليها كومن ستوك. كاش اول حاجه كاش اصدار بلا اي فرق ساعه الاصدار. ده اصدار مش دفع يعني دفع. اليو اس جاب بيقول لك كومن ستوك. الايفرز اسمها شيرد كابيتال. الايفرز بنسميها شيرد كابيتال ده الكابيتال، ده راس المال المصدر. بينما اليو اس جاب بيقول عليها كومن ستوك. انا في ايفرز بكتب شيرد كابيتال. طيب لما اجي بعد 5 سنين هصدر السهم بكام؟ ب 100، لكن هيجي لي 300. طيب اذا ده هيبقى 300 كاش، وال 100 هتبقى شيرد كابيتال. لازم في 200 هنا. يو اس جاب مسميها علاوه اصدار، اديشن بيد ان كابيتال. يو اس جاب مسميها اديشنال بيد ان كابيتال ابيك. ايفرز مسميها اديشنال كابيتال. بس ايفرز مسميها اديشنال كابيتال، راس المال الاضافي. ميزانيه بتاعه ملكيه، بتاعه ملكيه. يبقى انا اذا عندي الكابيتال في شيرد كابيتال، ده راس المال ها المصدر، ولكن بالقيمه الاسميه. فال100 لو انا اصدرت كام سهم دلوقتي؟ انا اصدرت ادي 100 وادي 100 كمان، ف200. يبقى هنا الشيرد 200، بس في عندي 200 زياده، ال 200 تسمى اديشنال كابيتال. مش استفاد. انت لو دفعت زي، لا انت تدفع اكتر. انت تدفع اكتر، وبالتالي استفاد ان ضخ فلوس زياده في الشركه. دي هتجيب ارباح. لما اجي اوزع على 200 سهم بس، الاديشنال كابيتال ما توزعش عليها. لا انت بتوزع السهم زي زيك. توزيعات بعد كده على ال 200 سهم. 200 سهم عادي بقى خلاص. انت سهم زي زيك. لكن لا مفيش سهم. انت السهم انت عليك سهم قيمته كام؟ 100 جنيه بس. تعالى يا سيدي نعمل مشروع انا وانت. كل واحد يبتدي ب 10,000 جنيه. عملنا مشروع ب 10,000 جنيه. قعدنا سنتين ابتدينا مشروع كبر فمحتاجين حد ثالث. وفي ربح وزودنا وعملنا بس محتاجين فلوس ثاني. اجي انا دخلنا اشرف معانا. هل هندفعه 10,000 جنيه؟ هندفعه كام؟ اكتر. ايه لانه لو دخل النهارده هياخد ارباح زي زيه. انا فين السنتين بقى؟ هل هو هياخدهم احطهم في جيبي؟ لا، هيوسع المنشاه بيهم، وبالتالي انا هستفيد استفاده بعد كده في الارباح. كويس؟ وبالتالي هم اللي صدروا 200 سهم فهوزع 200 سهم. يعني اللي قصدنا فيه يا ريس ان دلوقتي لما تيجي تعمل شكل الميزانيه تحت كابيتال بس، ولا يبقى في لاين اسمه اديشنال كابيتال؟ لا لا، اتنين لاين شيرد كابيتال واديشنال كابيتال. ده في الايكويتي. بس ياخد في القديم ما يوصلش. ايه؟ ياخد في القديم لو ارباح محتجزه او ارباح ما توزعتش، الجديد ياخد في القديم. مش كده؟ بالشيرد كابيتال ده هو مجرد ما اشترى السهم، مجرد ما اشترى السهم لو بكره عملت ديفيدنس خد معايا. تمام. لو بكره عملت ديفيدنس خد معايا خلاص. بيدفع اكتر بس. هو بيدفع في الاول خلاص اكتر. طب ليه مش عايز على المساهم؟ على انهي مساهم؟ ما انت بتصعب لما تصدر بقى. تاني لو انا وانت عملنا بروجكت وكل واحد دفع 10,000 جنيه حلو؟ والمشروع ده كبر شويه وعايزين ندخل محمود معانا، هندخله بكام؟ ب10 ومش انت محمود ايه هيدفع 15. هل ده عايد عليك انت مباشره هيدفع 5 تغلب جيبك؟ لا، لكن عايد على المنشاه ان اخد الفلوس اكتر مني انا. اما تيجي تتوسع الربح هيزيد، فهيعود عليك تاني بعد كده بزياده الارباح، تمام؟ لكن ما تاخدش حاجه في جيبي. فهمنا ده الكونسبت ده؟ طيب يبقى انا عندي في حاجه اسمها شيرد كابيتال، في حاجه اسمها اديشنال كابيتال، في حاجه اسمها اوبشن. الاوبشن نوع من انواع الدريفاتيفز، الاوبشن نوع من انواع الدريفاتيفز. الدريفاتيفز اللي هي ايه؟ المشتقات الماليه. جت منين كلمه مشتق؟ هي ايه بقى كلمه مشتقه ماليه؟ دريفاتيفز او درايفنز فاليو او درايفنز فاليو فروم اي حاجه ثانيه. زي ما قلنا في الاول خالص، انا لو اصدرت بوند، البوند مكتوب عليه كام؟ 1000. ده بيشتق قيمته من حاجه ثانيه؟ لا، انا قلت لك الورقه دي 1000 اللي دفعت مقابلها 1000، فده يشتق قيمته من نفسه. انا دفعت 1000 فاخدت منك ورقه ب 1000. طيب فدي بالتالي ده نوت دريفاتيفز. امال ايه دريفاتيفز؟ الدريفاتيفز تشتق قيمتها من حاجه ثانيه، هي في ذاتها ملهاش قيمه ولكن تشتق او تتوقف قيمتها على حاجه ثانيه. البوند ب 1000 خلاص؟ رحت خدت فلوسك النهارده هتاخد كام؟ بعد سنه، لانك كنت مسدد 1000. طب لما نيجي بقى نقول لحضرتك نقطتين، نفس المثال ضربناه قبل كده. محمود عنده عربيه ان شاء الله كويس. العربيه العربيه قيمتها السوقيه النهارده 50000 خلاص. قيمتها السوقيه النهارده 50000. جيت انا قلت له بيع العربيه، انا هات 50. انا عارف ان العربيه ثمنها هيزيد، العربيه ثمنها هيزيد قدام لاي سبب ما. طيب بس انا مش معايا ال 50 ومش بهدف ان اشتري العربيه، مش الهدف ان اشتري العربيه، الهدف ان اكسب من ورا محمود، هو ما يعرفش معلومه. فبقول له طيب ما نيجي نثبت السعر وتديني فرصه شهر. طيب ماشي اديك فرصه شهر، معنى ايه؟ ان ممنوع تبيع العربيه. طب افرض قيمتها 100000، لا خلاص خلصت العربيه بتاعتي، حتى لو ثمنها 1,000,000 جنيه ممنوع تبيع، ممنوع تبيع العربيه، ممنوع تبيع العربيه. طيب انا ايه المقابل ان اثبت السعر على 50؟ افرض بقى ب 70 و80,000. خد يا سيدي ادي 1000 جنيه، ده مش ديبوزيت، ده مش عربون. ال 1000 جنيه ده في مقابل ان، ولا ربط كلام، يعني ربط كلام يعني عربون، في مقابل انك تستنى الشهر ما تبيعش العربيه الا ليا وفقا، ها ليا انا، وفقا ليا انا، حريتي انا. بمعنى ان انا ممكن يعدي الشهر ما اخدهاش، لو انا ما خدتهاش يبقى خلاص ال 1000 جنيه بتاعتك. طب لو انا اخدتها هدفع ال 50000 بس. فانا في المقابل ال 1000 دي رحنا كاتبين ورقه، يعني ال 1000 دي مش من ضمن ال 50؟ لا، كاتبين ورقه، كاتبين ورقه بنقول ان يحق لي شراء السياره ب 50000 جنيه لمده شهر. الورقه دي في حد ذاتها ليست لها اي قيمه، الورقه دي ليست لها اي قيمه النهارده كويس. ليه؟ العربيه بكام؟ ب 50. مكتوب هنا بكام؟ ب 50. طب جيت لي محمد وقلت له ايه رايك عربيه محمود انا راهن انا ب 50000، خد انت الورقه دي واديني 1000 جنيه وروح اشتري العربيه ب 50000. مش هياخد ليه يعني؟ ما نروح لمحمود اخد منه 50 على طول، مش محتاج. إذا الورقة دي في حد ذاتها ليست لها أي قيمة. طيب بعد 20 يوم حصل زي ما توقعت، والعربية بقت ب 75000 جنيه. زي ما توقعت العربية بقت ب 75000 جنيه والشهر لسه ما عندهاش. رحت انا واخد الورقه دي. الورقه دي بيقول ايه؟ ان انا هشتري العربيه، ما هو ما يقدرش يبيع العربيه، ما يقدرش يبيع العربيه. انا ليه انا وكام؟ بس كده. الورقه دي قيمتها كام؟ الورقه دي اصبحت قيمتها 25 جنيه. ليه؟ هروح ادي لمحمود كام؟ واخد منه العربيه، ابيعها بكام؟ بدل ما اعمل كده هي مش 50، بدل ما اعمل كده حاجه لمحمد عماد تشتري عربيه محمود ب 50000 ب 75، لا انا بقول ب 50، هات 24000، هات 25000. فالورقه دي مقابل دي الورقه، الورقه دي راح مديني الفلوس وديت الورقه، راح هو اشترى العربيه بكام؟ ب 50. طب افرض العربيه بقت ب 45000، هل اروح ادي لمحمود 50000 عشان ابيع العربيه 45؟ لا. يبقى هعمل ايه؟ هقطع الورقه. اذا الورقه دي في حد ذاتها ليست لها قيمه، ولكن تشتق، تشتق قيمتها من اصل تاني خالص. لو الاصل التاني ده زاد هي تزيد، الاصل التاني ده قل هي تقل. يبقى هي مرتبطه بحاجه تانية، هي مرتبطه بحاجه تانية. هو ده عشان كده اسمها ديريفاتيفز مشتقه، انها ليس في حد، ليست لها قيمه في حد ذاتها. بينما البون، البون ده حصه في قرض. طب الشير ده حصه في راس مال. بينما هنا ولا حاجه، ولكنها مرتبطه بحاجه تانية. لو زادت انا ازيد، لو قلت انا اقل. بس وغالبا اللي بياخدها مش بغرض الاستثمار، ولكن بغرض المضاربه، استثمار الربح مش استثمار. انا مش عايز اشتري العربيه خالص. واللي اللي بيلعب الاوبشن، اللي بيلعب بالاوبشن معهوش فلوس، معهوش فلوس لقيمه الاصل اللي بيدخل فيه. يعني عربيه 50000، انا هلعب اللعبه دي ب 1000 جنيه، بس يا خسرت ال 1000 يكسب ال 24 25. فبالتالي مش محتاجه راس مال، مش محتاجه راس مال اللي انت داخله ده. رجعنا للحرفيه كويس. هي توقعات، هي توقعات كويس. دي مصاريف اداريه، دي مصاريف اداريه يا احمد، مصاريف اداريه لا تتعدى 2%. السكينة حلال ولا حرام؟ ده هنا بيع، بيع. السكينة، السكينة حلال ولا حرام؟ انا شفت استخدام للاوبشن استخدام حلمي في من دكتور ده، يمكن حاجه بتقصر قبل كده. الراجل عايز يعمل مستشفى، الراجل عايز يعمل مستشفى، فخد حته الارض دي. حته الارض دي لازم اخد لايسنس ليها، انها لان ليهم هناك وزاره او المنظمه او حاجه الصحه هناك، فبتنزل بتعاين الارض، ان الارض دي اشتراطات تكون في حته ما فيهاش ازعاج، بيقيسوا مش عارف نسبه ايه ونسبه ايه ونسبه ايه. لكن مش مستشفى هنا، ما ينفعش. كويس. وبالتالي انا شايف ان حته الارض دي مناسبه، مناسبه ليا انا كسعر كمكان ككل حاجه، لكن مش شرط اخد بيها الرخصه. كويس. فدلوقتي حاجه لو انا رحت شريتها من الراجل وجات وزاره الصحه مع ايه؟ ما وافقتش، اعمل ايه؟ لبست الارض. طيب ما اشتريتهاش وجت وزاره الصحه عينت، هتعين بناء على ايه؟ دي مش بتاعتك. وافقت، ممكن الراجل يبيعها. اروح للراجل ده، انا خدت الموافقه بالارض دي. الارض مش انت قلت لي بمليون جنيه؟ ب 10 مليون. ما انت مذلول لي. اصبح الحل الوحيد هو الاوبشن. ثبت لي سعر الارض لمده شهر على حسب ما الناس هيجيبوا بس. وبالتالي جت وزاره الصحه وافقت، هشتري الارض بنفس السعر اللي متفقين عليه. ما وافقتش ضاعت عليها 10000 دولار اللي فاتوا. ضغط عليه 10 دولار حضرتك. وفعلا جت موافقوش، قالوا تمر عليها ايه ولازم تعمل ايه وشرط ايه، تكلفه اللي عايزاه الوزاره تكلفه عاليه جدا عشان امهد الارض، وبالتالي لغوا الموضوع وخسر ال 10 دولار، بس كان هيلبس كام مليون ارض. اذا برضه هنا حسب الاستخدام، ما هنا حسب الاستخدام، لكن ما عممش حلال ولا حرام. انا شفت ده حلال 100%، لكن عشان تدخل تضارب وتأذي ومش عارف ايه الله اعلم، دي بقى ايه ممكن تسأل فيها حاجه. طيب نرجع تاني، كل الكلام ده تعريفات عشان ندخل في الموضوع بتاعنا. ان انا عندي حاجه اسمها اوبشن، الاوبشن ده على حسب الاوبشن ده في ايد مين. هو اوبشن يعني اختيار، يعني ممكن ايه انفذه ممكن لا، لو اتنفذ اسمه الاكسرسايز، اكسرسايز الاوبشن يعني، او اكسكيوت الاوبشن يعني نفذه خلاص، او الكانسل ان انا ما عملتوش. طيب او ايه بقى اكسباير، عدى الشهر ما جتش خلاص، ده الاوبشن. عندي الكابيتال نوعين، شورت كابيتال ودي القيمه الاسميه للاسم للسهم، والاديشنال كابيتال، الكاش كابيتال هو الفرق بين القيمه السوقيه والقيمه الاسميه. نرجع تاني لموضوعنا هو البوند. انا ممكن اصدر لك بوند، البوند ب 1000 دولار 6% 5 سنين، السوق بيدي 8%، فجيت قلت له تعالى اشتري السهم سنه دي، هيقول لي اعمل ايه؟ عايز خصم، عايز خصم. لا انا محتاج ده السند، ده البوند، ف 8% سوق 8% وانا بدي 6% مش هيجي لي، هيقول لي عايز خصم، عايز خصم. طيب انا مش عايز خصم، انا مش عايز ادي خصم، ما هوش هيجي لي. طب ممكن ادي حاجه تاني اغري بيها بقى يجي يشتري مني، ادي له نسبه، اقول له في اوبشن، اوبشن ده في ايد الايه؟ الراجل المساهم المستثمر اللي بيجي يشتري السند، ممكن بعد 5 سنين، ممكن بعد 5 سنين حاجه من اتنين، ودي اوبشن ليك انت، يا تيجي تاخد ال 1000 دولار يا تيجي تشتري مني سهم ونثبت، لا ونثبت النهارده سعر السهم، ممكن يكون نفس السعر، فسعر السهم النهارده الاسمي 5 جنيه بينما السوقي 50 جنيه، فنثبت السعر على اساس 50. ليه؟ عشان انا متوقع والناس متوقعه ان سعر السهم هيزيد، فيقوم الراجل يقول يحسبها، ده سعر السهم ممكن يوصل ل 100، فانا اعمل ايه؟ حلو قوي، اشتري ده دلوقتي بسعر رخيص، بفايده رخيصه، في مقابل ان بعد 5 سنين هشتري حاجه ثمنها 100 جنيه هشتريها ب 50 جنيه تتوقع. اذا البوند ده ما اصبحش بوند بس، اصبح 2 ورقه. البوند ما هوش ورقه واحده، البوند اصبح ورقتين في ورقه. الورقه الاولانيه اسمها ايه؟ بوند. الورقه الثانيه اوبشن وذ ديريفيتيفز. الاوبشن بيقول ان بعد 5 سنين، بعد 5 سنين هتروح غصب عن الشركه تشتري اسهم، حتى لو الشركه ما عندهاش اسهم تشتري من السوق، يعني حتى الشركه ما عندهاش، هي وصلت لدرجه ان ما ينفعش اصدر اسهم، اصدرت كل الاوثرايزد، تعمل ايه؟ تشتري اسهم بالسوق بتاعتها وتديها لك. يبقى انا عندي اوبشن يا جماعه ان انا اشتري سهم قيمته ساعتها الله اعلم بكام، اشيل 50 جنيه ممكن يوصل ل 1000 جنيه. كلها توقع. لو انت متوقع ان سعر السهم هيزيد هروح اشتري البوند، لو انت متوقع ان سعر السهم مش هيزيد مش هشتري البوند. ده بدل الفايده، تعويض عن سعر الفايده. طيب الحاجه اللي ما جابهاش الايفرز واهملها عليك كويس قوي اليو اس جاب، ان ممكن اصدر البوند ده الكونفرتبل بوند بطريقتين. ممكن اعمل كده، انا هكتب البوند بكام؟ ب 1000 جنيه ها و 6% 5 سنين وكونفرتد تو، هو سعر السهم كام؟ احنا ثبتناه على 50، 1000 على 50 20، كونفرتد تو 20 شير ب 50 بير شير، كونفرتد تو 20 شير ب 50 ها ب 50 شير. يبقى في الحاله دي انت هتروح تعمل ايه بعد الخمس سنين؟ تدي له الايه البوند وتعمل ايه وتاخد 20 سنه. خلاص ده اسمه نون ديتاتشبل. نون ديتاتشبل، نون ديتاتشبل يعني لو انت عايز تستخدم الاوبشن لازم تستخدمه وانت معاك ايه البوند كده، ورقه البوند كلها، وتقول خدوا ورقه البوند وادوني ايه اسهم. اه اصل الدنيا مكتومه فانا اديني ورقه البوند وخد السهم. حلو قوي. في حاجه اسمها نون سوري نون ديتاتشبل. استنى فوق بس الله يخليكم. الموضوع بيتسجل فيعني ايه قول له علي التكييف يا استاذ اشرف، قلل التكييف يا استاذ اشرف، بلاش الكلام المبهم. ان هم بيقول لك ايه وانت يعني خلي اللي بيسمع يركز. خلاص طيب خلاص النون ديتاتشبل بقى بقول لك لا، هو في حاجه ثانيه بقول لك ايه. انا بديك بوند واديك في نفس الوقت اوبشن، ويجوز انك انت تقطع الاوبشن ده وتبيع الاوبشن لوحده. بمعنى البوند كده كده هتاخده 1000 دولار، ومع البوند ومع البوند يجوز ان انت تعمل ايه تبيع الاوبشن لوحده. كويس. دي مش بتاعتنا. طب ايفرز قال ايه في الدنيا دي بقى؟ تفتكروا قبل ما نقولها اعمل ايه لو انت في المحاسب بالحكايه دي تفتكر ايفرز ايه؟ ما ده انا سؤال ليك. تفتكروا ايفرز يحل المشكله دي ازاي؟ انا بصدر بوند وفي نفس الوقت معاه ايه؟ معاه اوبشن. اعمل ايه؟ خلي الاثنين فرع الاوبشن ولا واحده القيد حسبت ايه؟ الاوبشن ما بثبتوش. مش حسبت الاوبشن. في الاخر كل سنه هيبقى تقييم السنه ما ده هيعمل معايا مشكله. المشكله في السند ان انا كاتب ستيتد 6 بينما الفير فاليو 8. انا بتكلم على اللي بياخد يعني اللي بيستثمر. لا انا بتكلم على البوند هولدر دلوقتي. على الاشور اللي بيصدر ايه؟ دفاتر مين؟ دفاتر الاشور اللي بيصدر. ممكن نقول ان احنا نحسب 8% ونشوف الاوبشن ونشوف الفرق. قال لي هنا تأيد ورقتين مش ورقه واحده. هنا تأيد ورقتين مش ورقه واحده. طب ورقتين ازاي يا عم؟ طب تعالى في الحته دي بقى. اول حاجه هتجيب البريزنت فاليو بتاع البوند ابو 1000 دولار. خلاص يبقى الاول تاني الاول هروح اشوف البريزنت فاليو بتاع البوند. اجيبها ازاي بالنسبه بتاع البوند؟ اجيب بالفاكتور ليه؟ لحاجتين. ها هو البريزنت فاليو لل 1000 دولار بلس بريزنت فاليو للانترست. طيب ده طلع 806 زي ما شفنا مثلا. خلاص فالقيد بيقول ايه؟ القيد المفروض انا هاخد كام؟ هاخد كاش 806 وفي خليها 800 بس وفي 200 ديسكاونت وفي 1000 بوند. ده القيد بتاعي. قال لي بس انت مش هتاخد كاش 800 ده هتاخد كاش كام؟ 1000. اذا في كاش تاني. قال لي خلاص يبقى ال 200 كاش ال 200 سمي ايه؟ قال لي ده لا ده اديشنال كابيتال. اديشنال كابيتال additional capital. تمام؟ طيب حلو قوي. وبعدين ده هيمشي عادي جدا. ده هيمشي عادي جدا في طريق امشي الجدول. جه بعد الخمس سنين، جه بعد الخمس سنين الراجل بيقدم لك البوند وعايز اسهم. الراجل بيقدم لك بوند وعايز الاسهم. خلاص احنا كنا قلنا انه عايز كام سهم؟ 20 سهم ب 50 جنيه. في عندي احتمالين. اول حاجه السهم يبقى ب 100 جنيه. السهم ب 100 جنيه. اسف الراجل هيجي يقول لي ايه؟ انا عايز 20 سهم بال 1000 جنيه بتوعي. انا مضطر ادهم له. الحل الثاني السهم بيبقى ب 40 جنيه. عشان كده قلت احتياط. اول حاجه احنا هنقول هنا بفرض ان انا ده خلاص ده همشي بقى بطريقه عادي بقى اللي احنا خدناه ده. بقى بعد خمس سنين الراجل جه قال لي عايز 50 سهم ب 1000 جنيه. خلاص هو انا عندي ال 1000 جنيه بايه؟ اسمه ايه؟ الحساب الوحيد اللي عندي مفتوح عندي اسمه ايه؟ بوند بيبل. اقفل ال 1000 جنيه بوند بيبل. ومش هيديك حاجه. هو السهم القيمه الاسميه كام؟ 5. القيمه الاسميه السهم 5 جنيه. 5 في 20 ب 100. يبقى ال 100 دولت ال 100 دولت ده الشيرد كابيتال. وقفل ال 900 اديشنال كابيتال. بس ما الديسكاونت هيهلك مع الوقت. انت هتمشي بطريقتها عادي جدا. خلاص يبقى قال لي هيبقى 200 زائد 900. خلاص بس انت كده خسرت. خسرت ليه؟ عشان هو انت لو 20 سهم بره في السوق هيجيب لك 2000 جنيه. ال 2000 جنيه 100 منهم شير و1900 اديشنال. انت خسرت. بس ده كان من الاول. دفاتر الراجل لما خرج البوند وهو اللي اصدر الاسهم. وهو اللي اصدر الاسهم ولا شركه ثانيه؟ يا عم هو بيديك البوند عشان اصدرت البوند. تمام. البوند مع مين؟ انا اللي اصدرت البوند اهو. تمام. انت جيت شريت مني البوند. حلو. فاديتك البوند. البوند مع مين دلوقتي؟ معاك انت. معايا. جيت قلت لي خد البوند وهات لي بداله اسهم. اللي لا هو اللي بيصدر البوند هو المقترض. هو لا هو الاديشنال كابيتال كان عندك 200 وهزوده ب 900 ب 1100. في حين لو ما كانش البوند ده بقى كونفرتبل وجه الراجل قال لك هات ال 1000 جنيه بتاع البوند رحت اديته 1000 جنيه. طيب في نفس الوقت اديني اسهم 50 سهم. كان في دي كام؟ 50 سهم. سهم ب 100 كويس. 5000 هو ده كان. هو الشرم ب 1000 جنيه. دي الحاجه اللي الراجل اللي اصدر البوند طبعا كده الدنيا باظت معاه لان الاسهم بره زادت عن اللي هو انا بقى الغلطه هنا في اللي اصدر السندات. ما كانش متوقع زياده بالطريقه دي. ما كانش متوقع زياده بالطريقه دي. هو كان متوقع زياده بال 200 جنيه اللي هو خدهم. بس ممكن تحصل. بتحصل. يعني اللي بيصدر السهم مش عارف ان ممكن هو يكسب في المستقبل. إيه كلها توقعات. كلها توقعات. كلها توقعات. يا تكسب تخسر. طيب بفرض ان السهم ب 40 جنيه. السهم مش هيجيب البوند اصلا. لا هيجيب البوند فلوس. هات فلوس 1000 جنيه وخلاص. هات فلوسي. طب ال 200 هنا بقى لازم تقفل لانه مش شيرد. ده نوت اديشنال. لان اديشنال ده معناه ان في اسهم اصدرت. انا ما اصدرتش حاجه. ال 1000 جنيه بوند و1000 جنيه كاش. اديته 1000 جنيه بوند ولازم تقفل ال 200 دي. يبقى هقول 200 ها اديشنال كابيتال. لان عشان اقول اديشنال كابيتال معناه ان في شيرد كابيتال ومفيش شيرد اصدرت. طب ال 200 دونيتد كابيتال. دونيتد كابيتال راس مال مهدى. جبن الهوى. جبن الهوى not share or not additional capital, donated capital. لمجرد ده حساب لانها تتقفل تحول ملكيه برضه لان فلوس ما لهاش اي مقابل. دلوقتي ده دكاتره الاشياء صح؟ دكاتره الاشياء. لا واحده بس نفهم. طب ليه تفرق عن الشير؟ ايه؟ تفرق عن الشير الديفيدنز التوزيعات. ما لهاش ديفيدنز. ما لهاش خالص. ده الفلوس جالك من هوا. تقوي حقوق الملكيه بس لكن هوزع ديفيدنز على مين؟ انا ما اصدرتش اسهم. واحد اداك 200 جنيه. شكرا. خلاص ما يشرفني. ولكن ده حقوق حقوق ملكيه. دونيتد از دونيتد. اسهم اسهم مجانيه. مش اسهم سوري. راس مال مجاني. دونيتد كابيتال. يعني ربح للشركه من غير حاجه. مش انت كل اللي كسبته انك اديته السهم سند ب 6% بدل 8% ضحكت عليه. هو عوض ده بال 200 جنيه اللي ايه؟ على امل ان السهم يكسب. بس هو مش الافضل انه يثبت فايده احسن؟ مين؟ الراجل اللي هو الممكن ده المفروض افضله يثبت فايده احسن. هي كلها اكسبكتيشن. كلها اكسبكتيشن. يا تكسب يا تخسر. اللي بيكسب هو اللي توقعه بيبقى صح. بس مش اكتر. بس لو ثبت فايدة مش هتفرق معاه بقى الدنيا. ما لو ثبت فايدة هندرسها دي بقى ما خلينا ندرس حاجة يعني. انت المحاسب تحط كل احتمالات كويس. يكسب يخسر انت بتحاسب في الاخر كويس. كلنا بنحاسب صح. تاني نعم شركة مين تفرق؟ ماشي بس ده في قرض عليها. ولو قرض انا يا دوبك اخد فلوس بالعافيه هروح اشتري اسهم والشركه بتقفل. هترجع ده قرض ليه ممتاز ده دين عليا دين ليك. قرض بتيجي لو مضمون بقى بحط على الحاجه اللي اهي انت بضمان ارض اقف في الارض ما تسيبهاش بتاعتي. لو مش بضمان اقف مع الديانه بقى زي زيهم حسب اللي تاخده. لا ده في الاصل انه بوند في الاصل انه قرض تمام. تاني اشوف السند المفترض 6% بس سوق 8 بس في مقابل كده بدل ما اقول للراجل بخصم طمعته قلت له انا هديك اوبشن ليك انت مكتوب كده انك ساعه السند لما يجي اجله 5 سنين او قبل كده ممكن في خلال 3 سنين من اول 3 سنين من حقك ترجع للبوند ودي لك مكانه 20 سهم. طب ليه 20؟ لان السهم النهارده بكام في السوق؟ ب 50 فالنهارده سعره 50 وانت هتديني 1000 النهارده. فبالتالي يا سيدي انا ايه؟ هديك اوبشن والاوبشن ده في اختيارك انت انك تيجي تديني السند هديك بداله 20 سهم. الراجل اللي بيشتري البوند عنده توقع ان السهم يضرب فوق. وبتاعي حلو قوي. طب انا بقى اللي بصدر الاسهم اللي بصدر السندات هعالجها ازاي؟ قال لي تعالج بحاجتين. ان هما ورقتين ما ليست ورقه واحده. اول ورقه بوند بالفير فاليو هيتبقى قيمه يبقى الاول بعمل بحاسب على مين؟ على البوند. الاول بحاسب على البوند اللي هيتبقى هو الاوبشن. الاوبشن بقوله من الكاش لاديشن كابيتال. طيب هنيجي بقى ساعه الاكسرسايز للاوبشن اكسرسايز ان هو تحوله فعلا بعد 5 سنين حاجه من الاثنين. لو السهم بقى ب 100 انت كحامل سند معاك فرصة انك بدل ما تاخد 1000 جنيه تروح تاخد 20 سهم. 20 سهم. والسهم مرة كام؟ ب 100. 20% ب 2000. وانت لو رحت هتاخد كام؟ تاخد 1000. لا هات ال 20 سهم. الحاجة التانية سهم ب 40. هروح اخد ال 1000. خلاص؟ هاخد 1000. يبقى انا هنا هو اوبشن ليك انت دي ميزة. انا في الحالة الأولانية دلوقتي ان الراجل جه فعلا قال لي هات الأسهم يا باشا. خلاص؟ يبقى مفيش كاش انا هاخد البوند دي هاخد اهو من البوند ده بس ال 1000. طيب وبعدين ها اما تاخد البوند ب 1000 يبقى في عندي فين اهو ده ال 1000 البوند كويس. السهم هنا بقى الناحيه الثانيه لازم تبقى 1000. لازم اثبت حاجه اسمها الشير كابيتال. لازم اثبت حاجه اسمها الشير كابيتال بالقيمه الاسميه بتاعت السهم. السهم بتاعي كام؟ 5 جنيه 25%. ال 50 ده القيمه السوقيه ساعتها بس السهم بقى 5 جنيه يبقى الشير كابيتال بكام؟ ب 100. يبقى لازم اديشنال كابيتال بالباقي عشان اثبت القيد بس، عشان اثبت القيد بس، نو جين اور لوس، نو جين اور لوس. خلاص ان الكلام ده في الايفا في اليو اس جاب مختلف تماما، بيعمل جين اور لوس، بيعمل حاجات هبله قوي. طيب ده لو فعلا جيت داك السند واخد مكانه لا جالك خلاص بصون، طيب مش عايز السهم 40 جنيه هات فلوسي خلاص، يبقى اقول له فلوسك ايه؟ بوند 1000 كاش 1000. هيتبقى عندك حاجه مفتوحه بالاديشنال كابيتال، ما ينفعش اعمل اديشنال اذا لازم يكون في جنبه شير، وانا ما عملتش شير كابيتال. انا عملت الاول ما كانش في شير، فين تحت حساب ان حصدر شير كابيتال، ان حصدر، وبالتالي هتقفل بعد كده لما انا ما انا فعلا انتهى اكسبيريشن ديت وانتهت وما جاليش وما خدش الاسهم تتقفل. تتقفل ازاي؟ هتبقى دونيتد كابيتال، انه هذا الكابيتال بدون مقابل، سهم بدون مقابل. اتفهم دي؟ بالظبط. طيب والرصيد بتاع هيبقى هنحط 900 على ال 200 دي، ده في الميزانيه بقى. ناخد بريك بقى هتعمل بيه ايه يا عيني؟ ممكن تاخد بريك سجاير. بدل ما نضيع وقت، هو نفس ده اللي مكتوب صفحة 12 في البوند. مش معنى كده يعني اللي في النص ملغي، هناخده بس كده عشان يعني كويس. ايه عندك ازاي 14 صفحه 12 دي يا اخويا؟ في حاجات في النص مش ده كويس، في 11 ايه التصوير. لا والله في حاجات يعني ايه مش ده غير ذات قيمه، يعني امثله كتير اكزامبل اكزامبل كتير قوي ما لهاش صفحه 11 الراجل ده اصدر 5000 كونفرتبل بوند، الراجل ده اصدر 5000 كونفرتبل بوند ار سولد باي نيدي كامبني في يناير 2009، ذا بوند ار ديو استحقاق ديسمبر 2012، يبقى كام سنه؟ 4 سنين. طيب ايش برايس از بار 1000 دولار بالبوند، بار يبقى البار فاليو يبقى الستيتد فاليو 1000 للبوند الواحد، وهم كام بوند؟ يعني كام؟ 5 مليون. توتال ايشوانس بروسيدز ار 5 مليون، فعلا خلي ال 5 مليون. طيب interest is due in arrears semi annual كل 6 شهور at nominal rate 5%. semi annual يعني نص، semi annual يعني نص سنة. خمسة في المية، خمسة في المية دي على نص السنة مش على السنة. nominal rate 5%، يبقى السنة كلها 5. طيب each 1000 face amount 1000 يورو، كل 1000 يورو face amount bond is convertible into 150 ordinary share at issuance date similar non convertible debt must yield 8%. يبقى لو هي ما كانش convertible الماركت يير كام؟ 8%. طيب عايز حد يشرح لي هنعمل ايه في المساله؟ هو انت جالك كام؟ 5 مليون. جه قال لك باي ميستيك المحاسب اثبت ان البوند هو جاله كام؟ 5 مليون، فراح كاتب 5 مليون جنيه، 5 مليون جنيه كاش، 5 مليون جنيه بوند بيبل، واخر السنه هيدفع 5%. 5% في 5 مليون يعني كام؟ كل 6 شهور 5 مليون من كام؟ 250,000 يعني دفع 125,000. فبعد 6 شهور كتب 125,000 من حساب انترست اكسبنس لحساب كاش وسكت. وانت المحاسب القانوني لما شفت الكلام ده قلت له غلط. طيب ما هو بيقول لك غلط. انت محتاج ايه الادجستمنت اللي انت محتاجها عشان تعدل؟ بالظبط. بالظبط. يبقى الاول هقول له ان لازم القيمه دي تشمل تو فاليو فيرست ها فور بوند سكند فور اوبشن. في اتنين فاليو هنا. اول فاليو فور بوند اجيبه والبوند ها ريكوجنايزد امتى بكام؟ بايه؟ بالبريزنت فاليو. والبريزنت فاليو حاجتين، بريزنت فاليو في الفيس اماونت وبريزنت فاليو في الانترست. طيب كم سنه هما؟ 4 سنين ب 5% يعني و 8% يلد. يبقى انا هعمل الجدول كام كام كام سنه؟ كام بيريود؟ 10 بيريود. أربعة يبقى 8 8 بيريود بكام افكتيف؟ 2% 4% نص ال 8. اذا عندي تاني عدد الفترات 8 عدد الفترات 8 سعر الفايده الافكتيف 8 سعر الكوبون ريت 2.5. نقول تاني ما اروحش اللي ممكن يجيب لي جداول يجيب لي جداول ال 8 8 فترات ب 4% و2 ويجيب لي 8 فترات ويجيب لي 4 فترات ب 8 سيمي انيولي 4 سنين كل نص شهر تصرف كل 6 شهور بس خلصت بقى يلحق سنين كل 6 شهور كده اعيد احسب ليه؟ لان الفايده المركبه بتحسب مرتين مش مره واحده مرتين في السنه. الفايده المركبه الاول كانت بتحسب مره كل سنه ده الفايده المركبه ها كل 6 شهور. طيب وبالتالي هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بريزنت فاليو الايه اول حاجه الفيس اماونت هدخل انهي جدول لم سام. طيب نجيبه ونشوف محمود هاخد انهي ريت؟ هاخد الريت اللي هو 4% لكام في كام بيريود؟ 8 يلا يبقى هروح 8 8 واروح كام فتره؟ 4 يبقى 7 3 1. يبقى هقول له اذا البريزنت فاليو 5 مليون في 0.731 بلس خمسة مليون في 2.5% يطلع كالكوليتر على طول 125,000 في 8 وانزل 4 كام 6.733 هو جابهم هنا كلهم على بعض ب 4 مليون 495 044 4 مليون 495.44 محمود القدئي الديسكاونت كام هنا؟ الديسكاونت الفرق بين 5 مليون و 4 مليون يا اما تعمل على القيدين او قيد واحد نخلي اول قيدين القيد الاول كاش كام 4 مليون 495 ده كاش وفي ديسكاونت وفي 5 مليون جنيه ها بوند بير 5 مليون فرق بين الاثنين كام 505 ماشي اين كان القيد الثاني بتاع الاوبشن ها يبقى بنفس قيمه الديسكاونت 505 من حساب كاش وبعد كده 505 شيرد كابيتال اديشنال كابيتال بس اديشنال كابيتال طيب هو عايز يحسب الانترست بتاعت اول 6 شهور الانترست بتاعك اول 6 شهور هتشتغل بالجدول العادي جدا اخد ده كارينج اماونت اضربه في 4% يبقى ده الانترست اكسبنسز واخد ال 5 مليون اضربه في 2.5 يبقى ده الانترست بيبل والفرق بالاثنين الديسكاونت واجي اقول له والله لا لقيت مثلا هو حط كام حط في السنه كلها 125000 اقول له لا المفروض تطلع 140000 ففي ادجستمنت هيعمل بكام 15 في الانترست اكسبنس بينما البوند بيبل لازم اعمل ادجستمنت عليه مش ب 5 مليون اخفضه ب 505 وال 505 دي اعمل بيهم ايه اديشنال كابيتال هو بيقول لك مش هيقول لك هتعمل ايه هو بيقول لك المحاسب اخطا في كذا يبقى انا علاجها كل شويه اقول له ايه اعمل ايه اعمل ادجستمنت اعمل ادجستمنت اعمل ادجستمنت اول ادجستمنت هو ثبت البيع ب 5 مليون اقول لا ثبت البوند ب 5 مليون اقول له لا انت لازم تعمل ديسكاونت وتخفض بالديسكاونت والتخفيض ده لازم تعمل كاد ايه اديشنال كاد تاني حاجه اعمل انترست اكسبنس في السنه كلها 125 اقول له لا احسبها له من الجدول اقول المفروض تعلى 140 لازم تعمل ادجستمنت ب 15 فهمت هو بالظبط ده اللي اكيد هيعمله يعني هو عملهم في القيد واحد على طول هو زود الكاش على طول اه هو عملهم في قيد واحد بدل ما يعمل قيدين عمل اول قيد ب 5 مليون ده كاش و5 مليون باوند بيرل وعمل الديسكاونت ب 504 وفي نفس الوقت بيدين كابيتال اللي هو اديشنال كابيتال 500 والله ده بنفس النظام مفيش اختلاف ايه الاوبشن ده في البريميوم ما تفرقش بقى ما تفرقش ما تفرقش انت هتجيب ريزل فاليو الاول والباقي هو هيكون سمها بيدنج كابيتال بيدنج كابيتال بوند كونفرجن اوبشن او اديشنال كابيتال اتفهم ده اتفهم طيب بيجي لي بعد كده مالناش دعوه بالجزء جاب خالص مش عايزين نربط نفسنا contributed capital لو قال لي ها لو قال لي decline to convert معنى يعني ايه decline to convert ما حولش قال لي على طول هخليه اسمه donated capital هخلي الاديشنال كابيتال اسمه donated capital طيب لو اتحولت transfer commission قال لي بقى ايه خلاص يبقى اقفل حساباتي كلها والباقي يبقى مين في حساباتك كلها والباقي هتحطه في الاديشنال كابيتال تعالوا ناخد مثال في امتحانات ديسمبر هنجيب امتحان ديسمبر 2011 معلش رأس مال مهدى حاجة ببلاش كده. جون Not set. Call consolidation. يلا يا جماعة يلا يا جماعة بصيني ليه كل واحد يحل معاكوا الجداول لا معاكوا الجداول لا لا لا معاكوا الجداول يلا أول سؤال في الكونسوليديشن في 1 ابريل 2010 الفا ايش 300 مليون لون نوتس 1 بير نوت اد بار اد بار يعني بالايه باللي مكتوب عليه 300 مليون ذا لون نوتس انتايتل ذا هولدر تو ان انترست بيمنت 5 سنت بير نوت يعني 5% بيبل انيولي ان اريز ذا لون نوتس ار بيبل اد بار برضه في 31 مارس 2015 يعني كام سنه لا يا عم ليه سنة مدخلة ليه يبتدي مارس ابريل 2010 ينتهي مارس 15 يبقى اول سنة مارس 2011 اول سنة مارس 2011 هو بيعمل قوائم مالية في مارس فاول سنة مارس 2011 يعني ما ينفعش لا خمسة خمس سنين. يعني انت من المؤيدي خمسة ما فعلي احنا ندرس بعض منهم سنة عدت يا جميل طيب وبعدين as an alternative to repayment بس لما يقول لي خمسة سنت خمسة سنت ما خمسة سنت للدولار النوت الواحد بدولار ها وخمسة بير نوت خمسة سنت بير نوت يعني 5% طيب as an alternative to repayment the holder can elect يما ده ايه ده اوبشن alternative بديل ان الراجل بدل ما ياخد فلوسه كان elect ممكن يختار to convert the notes into equity share in alpha on April 2010 investor in non convertible note would expect an annual rate or return 5% You are given the following discount factor. ميديني الخمسة وميديني التمانية. ميديني الخمسة ومديني الثمانية. خلاص واحدة للامسام واحدة للانيوتي. فابري 2010 ذا دايركتور اوف الفا. بص بقى هنا بقى في الفا 2010 دايركتور اوف الفا ريكورد ذا لون لايبيليتي 300. خلاص اند ان ذا يير اند بتاعت المارس فاينانس كوست ب 15 عباره عن 300 ضرب 5%. خلاص ان ريسبكت ذس نوت مطلوب من حضرتك تعمل الادجستمنت. مستني والله مستني كده مش انا عملنا جماعه حلو الامتحان عايز اصحح حاجه عمال ما يحلوا الامتحان ده الجماعه وانت سيس عمال ما الجماعه يحلوا هم بيحلوا كل حاجه حلال. ها والله في حاجه لفه معايا بس ايه اللفه لو ال10 لو الاسهم زادت او ما تبقاش كده بتبقى ان انا خدت عقبال ما اخد قرار من مجلس الاداره المجلس الاداره القرار ده صدر يوم 10 يناير خلاص انا كنت اقتراحي الاول كان في ديسمبر عقبال ما عرضت على المجلس كان سعر السوق 6% كان سعر 6% فانا عقبال ما عرضت على مجلس الاداره ولازم مجلس الاداره يوافق في 300 مليون جنيه مجلس الاداره يوافق وابعت للبنك وابتدي اصدر كان سعر السوق 8% فانا خلاص انا طبعت 6 خلصت وخدت الموافقه ب 6% ما ينفعش اغير وبالتالي طبعا عشان انقذ نفسي والناس تيجي تشتري يا اما بديسكاونت يا اما ادي اوبشن لكن انا مش كده انا مش طب انا 6% لا هو انا انا انا ساعه ما قررت الاصدار كان سعر السوق كده عقبال ما تم الاصدار لا الموضوع اتغير وبالتالي لازم الحق نفسي اعمل اي حاجه فاضل هنا اللي ال 8% 86.1 سنت ده سنت ال 3 دولار معنى كده 68 دي يبقى 0.681 من الدولار 0.681 من الدولار حلو مش معاك انت انت عايز ايه الامتحان انا عندي عازمين حل ايه اهو انا بحله يحل حل ثم انت عايز الورق ليه ما هي صح يا باشا مش دي انت هتحلها نعم انت هتحلها عليك حاجات انا وراك لما تجيب الشيكات ماليش دعوه انسان مش بيحيا بالميديا الميل الميل ده مشتق ده اشتق قيمه المدفع على المدفع زائد على الانترست اللي هي الانترست دي عباره عن ها ال 300 مليون في 5% 15 في 3.99 صباح الخير. ايه هو كده مش حلو. هو طالب المرتبط اول سنة ولا كل السنين بقى يعني طالب السنة الاولانية بس يعني عمل جدول كل السنين جدول اول سنة بس انت بتبدأ من الثانية. في 1 ابريل 2010 الراجل ده ثبت بالخطأ لايبيلتي بالكامل 300 مليون. ايه؟ لا هو ما قالش بالخطأ. يعني هو بيقول لك انت هتعمل ارجحني 300 مليون كويس، وبعد كده فاينانس كوست بقى في اخر السنه ب 15 مليون. خلاص انت المفروض منك تعمل ايه؟ تعمل ادجستمنت. ده جزء من السؤال، ده جزء، ده المفروض في الاخر تعمل قائمه ماليه كلها. طيب اشرف كم؟ بوينت 6.81 بوينت كده فايصل مفيش الزيرو 64 مليون بوينت 15 بعد كده الاوبشن بقى الكاش 35.85 وال سي اي 35.85 كاش اديشن. طيب اخر السنه عملت الكاش بتاع الفوايد يعني الانترست كام؟ الانترست رايت 21 21000 مليون 13 ده انترست ده الاكسبنس 15 مليون انترست بيبل والباقي اللي هو 6 مليون 13 ده ايه ها ده ديسكاونت. طيب فانت انت بقى بتقول له انت بتقول له دلوقتي تنصحه انك تعمل الادجستمنت ان انا هعمل قيد تسويه ان ازود هتقول له اقلل البيبل اقلل البيبل ب 35 مليون وازود الانترست ب 6 مليون هي دي قيد تسويه كويس. فعلا هنا بيقول لي finance cost convertible loan incorrectly recorded by alpha بكام؟ ب 15 مليون correct ب 21 مليون 100 فعلا هو هنا finance cost ها مش ب 15 انت تعمل adjustment تخدها له ب 21 مليون جنيه. جاب منين ال 21 مليون جنيه؟ انه جه قال لك هنا ها 15 في ده 300 في ده يطلع ال 264 150 خد ال 264 150 في 8% طلعت له ال 21 تمام. مش طالب منه كل يومين فهمت؟ ولما يجي في اللايبيليتي هيثبت. طب ما سمعتش هنا بقى ما قالش ان ده عدد مليون كام؟ ليه بقى؟ لان هنا طالب كونسوليديتد انكم ستيتمنت مش طالب كونسوليديتد بالانس شيت فما يهموش الادجستمنت هيحصل بالانس شيت تمام؟ فين؟ بس طبعا انا ممكن اصبح لكم ده كده سبع درجات ثلاثة سبعة سبعة وجاب بعد كده يعني عشان تجيب له دي بس سبع درجات لا ثلاثة وجاب ثلاثة فوق أربع درجات هو إيه يعني دي تحت تجيب له الحتة دي تاخد ثلاث درجات هتكمل عليها تاخد الأربعة هتكمل عليها الحتة دي أنت جبت ال 21 مليون تقول له ال 21 مليون من ال 15 تاخد درجة هو بيحاسب بقى بالموت ولا على اساس الديجيتال مش كامل حته حته يعني زي ما هو بيعمل كده حته حته عشان كده حته حته بتحلها له يديك الدرجه عملت له قيد اداك اديشنال درجه كمان. طب لو حليت له انا النوت دي ورحت شاميها لا لازم ترداد طالع من الكونسلتيشن لازم تدوس الكونسلتيشن حتى لو غلط بس تعمله شكل الكونسلت لان البرزنتيشن بتاع الكونسلت نفسها على درجه تمام. صعبه ده الكونفرتبل وده في كذا امتحان كده هناخد بعد شويه كذا امتحان كده كده بقى امتحانات ده بس ما مش معايا يعني اما نخلص البريك هناخد بريك تاني هاخد ممكن يعني ايه احنا نبتدي بقى نحل نروح مع بعض نحل ممكن حضرتك تقول لي مثلا اه ما 2010 مثلا ماشي هو ده مش دي يعني كذا امتحان يعني حضرتك جهزها لنا بس هو هو حتى نقدر كل ال كل الامتحانات اللي جت في كام امتحان والسؤال بتاع يعني ليه بيني وبين الامتحان لا لما تيجي على عايز الصورات دي كده لما تيجي تفتح محمد ابو الهول كان في بونص 2 لا issuance of bond between interest payment date Thank you. issuance bond between interest date. حظ السند ده $1,000 10% وكان سعر السوق فعلا 10% لمدة 5 سنين. دور عليها فيها العنوان، دور على العنوان. اللي بيحصل في حاجات عملية ان انا احضر البوند من $1,000 10% انترست كفيه فعلا الافكتيف وخمس سنين. البوند مكتوب عليه ديو ديت مثلا يوم 31/12 سنة 5، استحقاق يصدر في 1/1 سنة 1، ونزلت السندات في يعني في التاريخ ده ما حدش اشترى، فضلت اصدار تاني لغايه ما ايه ابتدوا فعلا يشتروا في 1/3. ابتدوا يشتروا واحد هيشتري السند 1/3 واحد سنة صح؟ اعمل ايه في الحلقة دي؟ في شهرين عدوا وانا الانترست تستحق امتى؟ 1/12/2001 كل سنة. طيب فضل اعمل ايه؟ لا هجيب 10/12 ايه؟ 10/12 10/12 9 ايفرز ما قالش كده، ايفرز ما قالش كده. الكل اللي قاله قال ان حضرتك هتصدر السند، لان ممكن ما يكونش هنا ال 10% ممكن يكون مختلفه فهتدخل في موال تاني. لا اصدر السند بقيمته بس يوم 1/12 تدي الانترست بالكامل. تدي الانترست بالكامل ليه؟ حضرتك اول مشتري للسند، اول مشتري للسند اشتريته بكام؟ ب $1,000 اخر السنه خلاص. فانت وانا بديهولك قلت لك خلي بالك اول سنه انا هديك فوائد كام شهر؟ 10 شهور. فانت عارف 10 شهور مكتوب عليك الكلام ده. اول سنه ايه؟ ها 10 شهور احنا كاتبين الكلام ده؟ جيت انت واخد السند ده نزلت في البورصه عشان تبيعه، اللي هيشتريه ها مستني 1/12 يصرف ايه؟ سنة ماليش دعوة. طيب نتصرف ازاي؟ شهرين دول. انا دلوقتي انت لا تستحق فايدة سنة، لكن انا مضطر اديك فايدة سنة. لا تستحق ليه؟ لان انا خدت الفلوس منك 1/3 في شهرين الفلوس معاك، تاخد الفايدة ليه؟ وفي نفس الوقت لو انت اخدت البوند وبعته مضطر اللي هيشتري البوند منك اديله فايدة سنة. ما ينفعش اقوله اصل انا كنت متفق مع اللي اشتراه 10 شهور، مش مكتوب. لازم اضيف حاجة اخدهم، ما اقدرش اضطرت خلاص. هو ده بالظبط، اني اخد منه فوائد الشهرين مقدما، اخد منه فوائد الشهرين، انا اسف، اخد فايدة الشهرين مقدما. طب وبعدين اجي في اخر السنة دي كام؟ السنة لان اخدت منه الشهرين. طيب الشهر بكام؟ السنة بكام؟ 1,000,000 × 10% ب100,000. السنة بكام؟ خليها دي 12 يا سيدي، يعني 120,000. فالشهرين بكام؟ هي 20,000. انا هاخد كام؟ لا هي 10 و12 وبره 12 بره. انا هاخد دلوقتي كام؟ هاخد الايه؟ ها؟ هاخد المليون جنيه بوند وهاخد شهرين ب 20,000. يبقى ها مليون و 20,000 ها؟ ده كاش هيديك 20,000. بالظبط بالظبط. مش المفروض تتحسب ملهاش بريزنت اقل من سنه ملهاش بريزنت. وبالتالي انت هتديني ال 200,000 ال 20,000 خلاص وادهم لك اخر السنه كلهم 120,000. نعم نت لمين؟ افرض انت بعت السند لحد هيجي طالب بفديه سنه ده لو انت مش هتبيع وانت اللي هتجي لي هو مش هيبيع ان هو مش هيبيع مش ممكن تديله نت ولا كده كده في كل الحالات كده كده خلاص النص ممنوع لازم تاخد منه 20,000 مقدما. طب القيد انا خدت 120,000 مليون و20,000 ده كاش في مليون جنيه ها بام بيبل. طب ال 20 برافو عليك برافو. ال 20,000 ده انترست بيبل انترست بيبل تمام. طيب جه في وقت الاستحقاق حد 120,000 انترست ها اكسبنسز انترست اكسبنسز وبعدين على الحياه العقاري ده عشان لما نحسب البريم كاش 100 اكسبنسز انا هدفع كاش كام؟ 10 شهور هدفع كاش ها 100 مليون 100 بس 100 بس 100 بس 120,000 هدفع كاش 100 بس صح؟ لا هدفع 120 الف جنيه. مش انا قلت لك هدفع 20 هدفع 120,000 120,000 جنيه كاش. طب ايه الحكايه ده مش المفروض يتقفل؟ بالظبط انا ما عنديش اكسبنس. الاكسبنس اللي بتاعني اللي عندي اكسبنس مده 10 شهور وبالتالي هي دي 100 بس وال20 انترست بيبل. تمام حل المشكله دي ان انا ما ينفعش اديك 10 شهور لان ما اضمنش انت اللي تيجي لي اي حد تاني يجي له سنه باخد منك مقدم 20 وفي الاخر حدهم لك في اخر في الاخر. وبالتالي بثبت المليون و20 كلهم كاش مليون بس بوند بيبل وال20 انترست بيبل واجي في اخر السنه الاكسبنسز فقط هي ال100 وليس 120 وال20 اقفل بنك اكونت بيبل وادفع ال120. ده الاشورنس اوف بوند بتوين between a payment date. طيب bond issue cost bond issue cost قلناها في الاول خالص مصاريف الاصدار مصاريف الاصدار directly المباشرة بعمل ايه؟ بتخسرها من قيمه البوند واعمل لها امورتايزيشن بطريقه الايفكتيف انترست ميثود خلاص لاغراض الامتحان لان جت في امتحان هعتبرها من ضمن الديسكاونت. يعني اصدرت بوند اهو نفس الكلام البوند ده ب $1,000 12% او نخليها 10% كويس بخمس سنين وبره 10% نخليها 12% فانا لو هصدره بده يصدر ب 900 اذا هاخد كاش كام؟ 900 كاش و900 ها وفي 100 ديسكاونت وفي 1000 جنيه بوند بيبل. جيت عشان اعمل ده قبل ما يجي الفلوس رحت دافع كاش مصاريف الاصدار للبنك عموله ومصاريف الاصدار والكلام ده كله دفعت 50 وبالتالي 50 ها بوند ايشيو كوست 50 كاش. اذا الكاش اللي جالي كام؟ 850. كان ممكن قيد 850 كاش 100 ديسكاونت 50 ايشيو كوست او 150 ديسكاونت كلهم والبوند بيعمل 1000. طيب اعمل ايه بعد كده؟ البوند ايشيو كوست ده يعمل ايه؟ امورتايز. امورتايز بالظبط. هو انا الافكتيف ريت كام؟ 12. الافكتيف ريت هنا ها 12%. نرجع تاني المره اللي فاتت. هو كل لو 12% انا هاخد كام؟ طيب لو انا هاخد 850 بس، انا خدت 850 بس، الريت هيحصل له ايه؟ بالظبط، لان كل ما زاد الريت الديسكاونتد فاليو تقل. كل ما زاد الريت كل ما الديسكاونتد فاليو تقل. انا عندي الديسكاونتد فاليو كانت 900 اخدت كام؟ اذا الريت لازم يبقى نخليه مثلا 14%. تروح بقى تدور في الجداول، تروح تدور في الجداول على الريت، الريت اللي يديك كام؟ لكن الريت الافكتيف كام؟ 12. يديك كام؟ 900. طب في الحاله دي، في حاجه بره الموضوع عندك خالص، بره الجداول عندك خالص، في الحاله دي بعمل جدول ايه؟ في الحاله دي بعمل جدول ايه؟ اول جدول لخصم الايه؟ لخصم امورتايزيشن ديسكاونت، بعمله بريت كام؟ 12. واعمل جدول تاني بريت ال 14. طب ال 14 ده يعمل ايه؟ تدور بقى تعمل هنا تراي عند هنا تراي انك تحاول تاني. خلاص اقرب حاجه تفضل تجيب. طب 12 تخلي 12 ونص 13 12.7 لغايه ما يطلع لك الرقم ده في الحقيقه. خلاص هنا هتعمل جدولين، جدول ب 12 وجدول بال 14. جدول 12 امورتايزيشن اوف ديسكاونت، جدول 14 الفرق بين 14 و 12 امورتايزيشن اوف issuance cost. غالبا اللي بيحصل ما بتذكرش كلمه issuance cost، يبقى ال 150 كلهم ايه؟ ديسكاونت. عشان كده بقول 850 ها كاش، 150 ديسكاونت، وال 1000 بوند بيبل. وبالتالي جدول واحد بال 14 في المية. ال 14 الافكتيف ريت الجديد، الافكتيف ريت الجديد الامتحان هو بيقول لك ان الماركت فاليو 12 لكن بعد الايشونس كوست ب 14. يبقى بالتالي هاخد اشتغل على 14 بس لازم يقول لي ان انا عدلت. جت في امتحان في اغلس امتحان بالظبط. لكن لا جون فين انت؟ No. هي جون 2012 اعتقد جون 2012 حد معاه جون 2012 نايم عين الراجل إذ فجأة عمره ما جاب قبل كده لا الإشوينس كوست ولا الفورين كارنسي بالنسبة لي البوند عمره ما جاب الاثنين فكان دائما الناس تدخل تلاقي كونفرتابل بوند كونفرتابل خلاص حافظ كونفرتابل بوند فجأة إذ فجأة كده ومش لعرف حاجة واحدة بحاجتين في نفس المسألة جاب لك إشوينس كوست وجاب لك فورين كارنسي ترانزاكشن طب نقرا المساله ونحاول نحلها انا هحاول معاك كويس لونج تيرم بوروينج اوف الفا هنا اروز ان 1 ابريل 2011 امتحنت ديسمبر 2012 الامتحان قبل الاخير يعني كان اسهل امتحان طبعا لا هنشوف في واحد قبل 2011 وان الفا بارود 50 مليون الفا انكارد ايشيو كوست 1 مليون اكستشينج ريت بس خلي بالك 1 مليون يورو اكستشينج ريت ات ابريل 2011 ووز 1.2 دولار يساوي 1 يورو في ابريل 2011 الفا انكارد 60 مليون دولار ان لونج تيرم بوروينج اند تشارجت 1.2 مليون تو كومبريهنسيف انكم يبقى الراجل ده عم الراجل ده عملته ايه حضرتك دولار الراجل ده بيتعامل في دفاتره بالدولار راح اقترض 50 مليون يورو دفع عليهم مليون يورو ايشوانس كوست طيب ذا اكستشينج ريت كان 1.2 ساعه ما استلف يعني كل يورو 1.2 طيب في ابريل فبالتالي ال 50 في 1.2 يعمل 60 يبقى انا عندي هنا ايه 60 مليون يبقى حط هو ال 60 مليون كلهم في لونج تيرم بيبل حط بوند بيبل بكام 60 مليون دولار اهمل مليون طيب وتشارجت 1 مليون كومبريهنسيف انكم 1.2 مليون دولار ال 1.2 مليون دولار عباره عن 50 مليون يورو في سعر الفايده كام نكمل بوروينج ريكوايرز الفا تو ميك انوال انترست 4 مليون يورو كل سنه يدفع كام 4 مليون يورو 4 مليون على 50 كام السؤال ده عمل عليها 40 درجه؟ لا 40 درجه طيب يبقى كل سنه هيدفع 4 مليون يورو يعني 8% يبقى كل سنه الستيتد ريت 8% 8 في 50 ب 4 مليون اكستشينج ريت في 1 مارس 2012 1.25 لليورو الفا تشارجت فاينانس كوست ب 5 مليون دولار جاب ال 5 مليون دولار لايه؟ ال 4 في 1.2 طيب وراح مودي ال 1.2 ليه ايه 1.2؟ ساعة الإصدار هو أصدر بكام؟ 50 مليون يورو ال 50 مليون يورو أنفق منهم مليون ها؟ يورو في إيه؟ في الايشوينس كوست هو راح حاطط ال 50 مليون يورو في 1.2 حطهم لايبيلتي والمليون في 1.2 حطوا expenses. دي اول غلط. المفروض يحطوا هنا discount. المفروض يخفض بال liabilities. يبقى دي اول نقطة. دي يا عم. طيب. ده حضرتك المفروض المفروض تتحل في خمس دقايق لان امتحانكم كويس ان تقعد تفهمها لوحدها بثلاث ساعات. طيب لونج تيرم هو الراجل اقترض 50 مليون يورو يا حسن. خلاص؟ ده 50 مليون يورو. خلاص؟ كان سعر التحويل 1.2 فيدوا 60 مليون ها؟ دولار. خلاص؟ وراح صارف مليون يورو issuance cost. ساعتها كان اليورو 1.2 يعني يدي 1.2 دولار. هو بيثبت في دفاتره باليورو ولا بالدولار؟ بالدولار. فراح ثابت 60 مليون as a liability. خلاص؟ وثبت المليون واحد من عشرة expense cost. expenses. راح للكومبرنسيف، رماها في الكومبرنسيف. ده صح؟ بالظبط. المفترض يشيل الواحد واتنين من عشرة دي من الكومبرنسيف انكم ويكتب في اللايبيليتي كام؟ بالظبط. بالظبط 58 و8 من عشرة ده في الأول. هو بالخطأ ثبت 60. اوكي؟ دي أول حاجة. كمل يا باشا. نعم. ده في الأول. دفع ايه؟ دفع ايه؟ هو اخذ 50 مليون يورو. خايف 60 مليون حلو. ودفع ايشفنس كوست مصاريف اصدار مليون يورو. يعني القيد هيبقى الكاش 58 و8 يبقى القيد كاش 58 و8 من 10 النت كاش ده النت كاش كويس؟ بيبقى هنا ديسكاونت ولا ايشفنس كوست؟ ما تفرقش هو مش طالب منك مسمى خالص ما تفرقش سميه اي حاجه عشان يبقى عدل الجزء ده سميه لا مش هقعد القمه ليه احط حسابي هو طالب الانكم مش طالب البتاع مش طالب انكم مش طالب اسمه سامي طيب وبعدين المفترض اخر كل سنه يدفع 4 مليون يورو اذا الستيتد ريت كام 8% 4 على 50 يدي 8% اذا الستيتد ريت ها 8% يعني المفروض كل سنه يدفع كام 4 مليون يورو كويس راح جايب بس ال 4 مليون ده الستيتد ده البيبر هو راح جاب ال 4 مليون اخر السنه كان بكام 1.25 راح جايب ال 8 الى 4 مليون يورو دي ضربها في 1.5 طلعت 5 مليون خدهم وحطهم في انكم ستيتمنت كفاينانس كوست طيب نكمل ذا بوروينج الفا هنا لازم هيدفع 4 مليون يورو ذا اكسشينج ريت اون 31 مارس 2012 ووز 1.5 لليورو الفا تشارجت انكم او فاينانس كوست 5 مليون حط ال 5 مليون دولار هم كام في كام؟ 4 مليون في ال 1.25 تو كومبريهنسيف انكم واحد طيب ذا لون از ريبيبل في 31 مارس 2016 هنا يعتبر في غلط ات ان اماونت 58 مليون يورو نوت 50 نوت 50 ريبيمنت 58 مليون يورو يقصد يقول لي ايه ابن الذكي قال يعني العمليه ناقصه في الامتحان هو كده بيقول يعني ان انا ده بس هنا الاول باراجراف انا حسد ايه حبيبي الحته اللي قبل في النص ما هو نعم لا هنا اللي هو حط الكرنسي هنا هنا يدفع فوائد يدفع فوائد 4 مليون ماشي يورو اه اخر السنه ولا اول السنه هنا دفعوا في اخر السنه بس دفعوا في اخر السنه سعر الدولار بقى 1.2 سعر اليورو بقى 1.25 فهيدفعهم بالدولار فضرب 4 مليون يورو في 1.25 صح ماشي طب هنا مش ايوه في الاخر هنحسبها بقى هو ما حسبهاش خلاص راح ضرب 4.2 وراح حاططها فاينانس كوست. شكرا. قال لي اللون ابن الذين اللون ريبايمنت 58 مليون. مليون يورو. هو واخد 50 مليون يورو. لا لا لا هو انا لما اجي اسدد بسدد ايه؟ اما اجي في اخر المده بسدد ايه؟ بسدد ايه؟ الفيس اماونت. بسدد الفيس اماونت اللي مكتوب على القهوة. اذا كان قصده يقول لي ابن الذين ان اصدر قرض ب 850 مليون مش ناقصه. القرض ب 58 مليون ولكن في ديسكاونت 8 مليون. اذا الانترست ريت الانترست ريت مش 8%. الانترست ريت كام يا راجل؟ مفتري الافكتيف بره انا بصدره بديسكاونت وانا باجي 8 بس هو بيدي 11 صح يا راجل؟ انا انا اخدت اقل اخدت بديسكاونت اخدت فلوس بديسكاونت وانا بدي 8. طب اخدت ديسكاونت ليه؟ لان السوق بيدي اكتر. يبقى سعر السوق عالي قوي. سعر السوق عالي قوي. طيب the effective annual interest rate applicable to this loan. خلي بالك بقى ايه. بص ايه applicable للون ده 11.1. الافكتيف ده مش للديسكاونت بس، ده للزيست لون، لطبيعه القرض ده كله. يبقى ال 11.1 دي مش للديسكاونت. لايه؟ للديسكاونت والايشورنس كوست بره. لو انت عملت نفس اللون ده بنفس الكلام ده يبقى الافكتيف كام؟ 11.1. other than as described in this note Alpha has made no other accounting entries relating to this loan. بخلاف كده هو ما عملش حاجة. والراجل طلع جدع جدا جدا جدا في الامتحان وشهم جدا. قال لك ignore التاكسز. ما تعملش حساب التاكسز، كفاية عليك ال ال ال ال ال ال ال يلا ايش يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا بس المش... المشكلة مش في الخمس دقائق يا محمود. المشكلة انها جاية في الكونسوليديشن. فلازم تحلها في الكونسوليديشن حتى بغض النظر كم درجة. هتلخبط فيها الكونسوليديشن تطلع غلط. بس في الناس دي حول 58 مليون اخليهم بالدولار بمثال. ولا سيبهم. هو هنا بيتعامل بالنت. مش من عشان هو هنا النت. طيب عايز افكاركم. انا على فكرة انا والله ناسي الحل بس عايز افكاركم. لا انت السؤال بس 58 مليون يورو ايه؟ لا والله بجرب معك ما فاهم. هوحد العملة ولا هشتغل ايه؟ واحد العملة. هو ما ادانيش هنا 58 مليون احولهم برضه 1.2 عادي. ليه لازمة؟ طب انا عشان اجيب الفرق. ايوه عشان بالدولار. ايوه الزر اصلا ملهاش لازمة السبب. لو طالب مني ما احنا قلنا لغرض يا جماعه لغرض الامتحان بيجي بالنت اكنك مستثمر فلا تذكر كلمه ديسكاونت ولا حاجه. هو عنده البوند بيبل بالنت يسهل الدنيا خالص. هو بيسهل الدنيا عليك. حته تاني لاغراض الامتحان فقط مش في الحاله العمليه. لاغراض الامتحان فقط اعتبر ان كل حاجه بالنت زي الفيكسد اسيتس في الامتحان. جماعه كله ايه؟ نت اكيوميليتد. ندفع كاميرات كلها ما تحسبش يا بقى ما تشغلش بالك بقى. يبقى كل البوند بيبقى ايه؟ بالنت. احنا الاول بقى نرسم شكل البوند. فانا عندي ايه؟ الاول لسه مش شكل البوند بقى انت بقى بتفرج على الصوره يبقى البوند 58 ما شاء الله دي مصاصه خالص يا ولد انا كنت اشوف الاثنين عايز ايه بقى 5 سنين السعر مش 8% ولا حاجه لا. لا لا لا لا انا بدي 4 مليون يورو على 58 ممكن يطلع 9% او 10% عشان كده البي ما قالكش 8% هو ما جابلكش انت اللي قلت 8% باعتبار ان القرض ب 50 هو ما قالكش 8 هو الراجل بيدي 4 مليون على 58 ما قالكش 8 وهنا كمان في حل منك ما قالكش 8 ما تشارك 8 على 50 ال 4 على 58 على 58 لان سعر البوند الاصلي 58 لكن مش مطلوب منك ده لا مش لخبطك هو ده اللي كاش استلمه كاش استلمه كاش كويس فبالتالي ممكن الريت ده يكون 7% بس هو مش طالب دي خالص هو عايزك تفضل تعمل حساباتك دي ملهاش اي لازمه خالص هو طالب حاجه محدده عايز الادجستمنت انتري بكام كويس هو الراجل لما جه القرض قال 50 مليون جنيه ايه ها سوري ما كنت يوضحها يقول سيف مثلا ايه هو اهو اهو بورود 50 مليون يعني مش معناها ان هو استلم 50 لا بورود استلم 50 مليون هيرجعه 58 ده الفيس اماونت كويس هو الراجل لما استلم من 50 قال 50 مليون يورو يعني كام 60 مليون ها من حساب الكاش 60 مليون الى حساب بوند بيبل ده اللي عمله 1.2 من حساب ها اكسبنسز 1.2 الى حساب الكاش ولا انت مصرف الزرار اه مش انت بتصرف انا انت المقترض انت تدفع الزرار انا كمقترض مصاريف اصدار مصاريف البنك اللي هيصدر لك ومصاريف المحامين مصاريف الكلام ده كله يعني باخد لون انا بدفع قبل ما تستلم الفلوس حسب اللون اللي انت بتدفع ايش وين سكور حسب اللون ابيض ان شاء الله مش الاول المفروض اعمل 58 المره ولا حضرتك ماشي امشي بالنت هو المفترض هعمل كده 58 في 1.8 يطلع البوند بيبل والفرق ما بين ده وبين ال 60 هو ده الديسكاونت ماشي ماشي على كده طيب وبعدين قال لي طيب هو هنا الراجل بقى تعال نمشي ان هو باليورو تعال نحل مسالنا باليورو انا اقترضت كام يورو ها 50 مليون يورو خلاص بدفع 4 مليون يورو كانترست خلاص هو الراجل عمل كده هو الحل مش كده خلاص سعر الفايده الافكتيف 1.1 سعر الفايده الافكتيف 1.11 الحقيقي انا خدت 49 مليون يورو اضرب ال 49 مليون في 1.1 ده يطلع ايه؟ ده لو من قبل كده ده النت ده الاكسبنسز ده الاكسبنسز انا اخدت 49 مليون يورو صح؟ يبقى اضرب ال 49 مليون يورو اللي انا اخدتهم كاش خلاص؟ سعر الفايده كام؟ الافكتيف بره يبقى ده الكرنت في كرنت مش ده كارنت في كارنت يبقى كارنت في كارنت 49 مليون في 1.1 يطلع ايه يطلع ده الاكسبنسز باليور هات كده يعني كام ايش من سكوست عشان انت اخدت 50 يورو 50 مليون يورو دفعت مليون يورو ايش من سكوست هو المفترض ما يبقى بالنت يبقى دي 5.4 ها يورو دفعتهم امتى في اخر السنه يبقى في 1.25 يطلع كام هحولها دولار وانت حضرتك كنت مقيد كام خمسة. يبقى اقول له ضيف 1.8 زياده كانترست كوست زود انترست كوست 1.8 دي اول حاجه خلاص زود interest cost 1.8. ونرجع تاني. طيب هو انت كنت ثابت اللون بكام؟ بخمسين. خمسين ثبتته في 1.2 يبقى انا ثبتها 50 في 1.2 ده اللون بيبل صح؟ يطلع كام؟ 60 مليون. اخر السنة هو المفروض اللون بكام؟ 49 في 1.25. سعر العملة اتغير، انا عايز اجيب فرق سعر العملة. 61. فرق سعر العملة كام؟ هو هيطلع هنا 61.25. يبقى المفروض في فرق سعر عملة مليون. ها مليون. مليون يبقى المفروض حضرتك تزود الـ comprehensive income بدول. انت ثبت في الاول خالص ب 50 وضربت ال 50 في 1.2. انا بقول لك ده غلط مش 50. هو المفروض يكون كام؟ 49 مش 50. انا بحط ال 50 ب 58 دي الصراحه. انسى 58 خالص. ماشي. انسى 58 خالص. هو المفروض اللون يبقى بكام؟ 49. صح؟ الصح ايه؟ 49 مليون. اخر السنة ها 49 مليون في 1.1 في فرق اللي هي الخمسة دي يطلع ده. طب مش انا بقى احط له كمان المفروض يعني زي ما هاني كان بيسأل كده 58 مليون واعمل ال 8 ده امورتيزيشن هيزوده مش هتفرق لان الامورتيزيشن انت عامله بسعر النهارده. انت الانترست عاملها بسعر النهارده مش تفرق. كل الكلام ده المفروض يعني تزود بيه الايه؟ الكومبريهنسيف انكم. وتقلل الكومبريهنسيف انكم بكام؟ مليون واتنين من عشره حضرتك كنت حاطهم عليه. مش انت كنت عامل القيد ده غلط؟ القيد ده كان صح ولا غلط؟ يبقى تشيله ده. تاني مسألة لذيذة قوي قوي قوي. تعال نحلها. مفيش issuance cost. مفيش issuance cost. 50 مليون. خلص احنا مش issuance cost. ما هي بالظبط كده. نرجع تاني. الافضل ليك اللي في الامتحان يثبت بالنت. تعال نبتها صح. انا فهمت منها حاجه دلوقتي خالص. انت يبقى انا النت بتاع البوند هيبقى ب 50 اللي هو ظاهر في قائمه الميزانيه. تعالى نثبت الكلام ده باليورو. اكني انا بحسب باليورو. مش عايز تسعه كام دخل. تعالى نحسب باليورو. مش تعالى نحسب باليورو. ما بكتبش في قائمه الدخل امورتيزيشن، بكتب في الانترست اكسبنسز. ما طب اصلا بتزيد تحت بند اسمه فاينانس كوست نوت امورتيزيشن. ما انا فاهم عايز، بس هتزيد قيمه الامورتيزيشن. ماشي. ما انا زودتها بس مش تحت انت، مش تحت امورتايزيشن. هو المفترض يعمل كيف؟ 58 مليون يورو ده الانترست بيبل، فكان المفروض يعمل كده. انا اخدت كاش كام؟ 50 مليون ده كاش، و8 ده الديسكاونت، و58 ده بوند بيبل صح. ورحت صارف ايه؟ مليون. فالمفروض المليون دي انا هحطها تحت بند ده ايشيو او ديسكاونت، والمليون ده كاش. فالقيد كان المفروض يبقى ب 49 مليون جنيه كاش، ها 9 مليون جنيه ديسكاونت ل 58 جنيه بوند بيل. كان المفروض يبقى كده. خلاص. هو قال لك اثبتها بالنت، وفر عليك واثبت بالنت. طب تعال نحلها كده، تعال نحلها كده خلاص. هو بيدي 4 مليون يورو، بيدي 4 مليون يورو انترست، بينما سعر الافكتيف انترست 11.1. طيب يبقى انا عندي ال 4 مليون دول، هم ال 4 مليون يورو ده، ده الانترست، ها ده بيبل، ده بيبل. بينما ها 49 في 11.1 يطلع 5.44. ده ايه؟ ده الاكسبنس. يبقى ال 1.44 ده ايه؟ ده الديسكاونت. ده لو مشينا ده فادرنا بالايه؟ باليورو. نعمل كده ايه ايه. طب هو غلط في ايه؟ لا هو حط لازم خلص بقى. حط الفايده، احنا ماشيين باليورو. اول غلطه كويس. هو كتب، طب تعالوا لو دي، لو هو حاسبتها بالنت يا جماعه، لو بالنت، لو دي بالنت، ها لو بال، هو لو بالنت يبقى 49 الف كاش، 49 الف بوند بيبل. لو بالنت كده، ها 49 كاش 49 بوند بيبل، واخر السنه هيعمل 5.44 انترست اكسبنسز و4 بوند او انترست بيبل، وال1.4 ده لا البوند بيبل، مفيش ديسكاونت، انا بزود البوند بيبل. عشان هي ديسكاونت يعني على طول في البوند بيبل. فلو دي بالجروس، دي بالايه؟ بالنت. استخدم النت اسهل. ليه؟ لان جايب، جايب هو عايز كونسوليديتد انكم ستيتمنت. فالكونسوليديتد انكم ستيتمنت هنا ايه اللي هيدخل هنا؟ انكم ستيتمنت بس، وده بس. فمش هتفرق معاه ماشي جروس او نت، لان اللي هتفرق ده كله فين؟ حسابات ميزانيه. هو مش طالب حسابات الميزانيه، هو طالب الايه؟ تاثيره على الانكم ستيتمنت. باي ديفولت في الامتحان اشتغل نت، هو بيسهل لك الدنيا. باي ديفولت اشتغل بالنت، تمام. طيب لو هو مشي نت كده، كان المفروض يقول ايه؟ 49 مليون الف كاش، 9 مليون بوند بيبل وكده. هو ما عملش كده، هو مش كده، هو راح عمل كده، ها 50 مليون كاش 50 مليون بوند بيبل، وراح عمل 1 مليون، ها 1 مليون ده اكسبنسز، 1 مليون كاش، خلاص. طيب والفايده، راح عمل 4 مليون، ها اكسبنسز 4 مليون بيبل. هو عمل كده، كان المفروض يعمل كده، هو عمل كده. انا كل ده حساباتي باليورو، مش هندخل قصه التشنج. طيب الغلطه هنا في ايه؟ هو عايز ال 50 كلها، ده داخل الميزانيه. التأثير على الانكم ستيتمنت فقط. أول حاجة دي غلط، ودي غلط. الصح شفت هو طالب ايه؟ مش شايف الهلمة دي كلها، طالب التأثير على الانكم ستيتمنت. هقول له يبقى التأثير على الانكم ستيتمنت هتزوده 0.44. هو سبب بالغلط واحد ثم اربعه؟ رماهم كلهم فاينانس كوست. بينما انا بقول له لا، كنت المفروض تثبت 5.44. يا سيدي ماشي عبد الله غلط، انا بتكلم يورو، بتكلم باليورو. هنا انا هقول له بس يلغي الواحد، انا اكسبنس عاديه وحطه على في النهايه. التاثير كام؟ 0.44. هقول له هتلغي الواحد وتعالي الاربعه ب 5.44، يبقى تاثير في النت 0.4. نتيجة انه عمل ايه؟ حط ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال expense cost حطها في الاكسبنس. تاني غلطه انه حسب الانترست على الستيتد نوت على الايفكتيف. نقول تاني غلط غلطتين. اول غلطه المليون دي حطها اكسبنس اشيلها له يبقى ازود الانكم ستيتمنت بكام؟ بمليون. تاني غلطه حسب الانترست اكسبنسز على الايه؟ على الستيت باربعة. المفروض تبقى 5.44 يبقى هزود الانكم ببوينت 1.44 يبقى في النهايه يبقى انت تقلل الانكم ستيتمنت ببوينت 44 تقليها يعني تزود الاكسبنسز. هتزود الاكسبنسز ببوينت 44 يورو. وهنا قايس ده امتحان كام؟ يونيو 2012. تعال نشوف يونيو 2012. هو حلها ازاي؟ بمنتهى البساطه. اشتغل يورو. اشتغل يورو الاول. انت ابتديت بكام؟ 49. الفاينانس كوست كام؟ 5.439. تمام. 5.44. انترست اكشولي بيد 4. يبقى المفروض اخر السنه يبقى 50.439 ده الاندنج. ده الاندنج. انت حضرتك ال 50 دوت جه ازاي؟ ال 50 عباره عن 9 ها 49 مليون دون بيرل ها 1.44 اهم 49 ها 1.4 هو 4 3 بس. يبقى البوند بيبل كام؟ اهو اهو نفس الكلام كاتبه اهو 49 ها 5.439 لما تشيل منهم الاربعه اللي هو كان حاسبهم يبقى معنى كده 49 زائد الفرق بين الاثنين. الفرق بين الاثنين هو كده دلوقتي ماشي ايه؟ ماشي يور. يبقى المفترض ان 50 يبقى بكام هنا؟ يبقى في النهايه النهايه 50.439. طيب و اما يجي يحولهم بسعر في النهايه 1.5 يدي 63.49. هو كان ثبته الاول ب 60 اذا 3.49 هو ده الفرق. احنا نجيبها ازاي بدل هو اللي عامله ده؟ انت ان متفقين مع هنا كده خلاص متفقين في دي. طيب تعال بقى نترجمها لسعر عمر. تعال نترجمها لسعر عمر. الفرق عندي كام؟ الفرق عندي 0.44 في كام؟ اخر السنه صح. يطلع كام؟ هيطلع 3.4 زائد انت كان عندك القرض 49 مليون ده المفروض في 1.2 في الاخر 49 مليون في 1.25 يطلع كام الفرق؟ 41 مليون في 1.5 كام؟ 61.25 مليون. 61 هو كان ثابت بكام؟ 60 يبقى المفروض 1.25. هعملهم على الاخ ده. تمام تمام. هو كان رامي كام؟ هو هنا قال لك ده اللي المفروض يترمي. ده اللي المفروض ايه يترمي. هو رمى بالخطا كام؟ 1.2. انت 1.2 ده خطا 3 هو ده اللي المفروض يترمي على الانكم ستيتمنت. هو رمى كام بالخطا في الاول؟ 1.2. يبقى 1.8 اللي بالظبط. يبقى انا هقول له الديفرنس اللي في الاخر هو 1.8. هو حسبها هنا بطريقه، انا حسبتها له بطريقه ثانيه خالص. ان في الاخر عندي فيه 2 ديفرنسز. اول ديفرنس خاص بفرق الانترست، تاني ديفرنس فرق في الايشو كوست. ما هو الديفرنس جاي من الايشو كوست. ماشي. تاني ديفرنس جايه من فرق الاكستشينج ريت. تاني ديفرنس جاي من الاكستشينج ريت. الديفرنس جاي من هنا ال 44 جبناهم. ده لو انا بحسب بالايه؟ باليورو. تعالى نحسب بالدولار ونعرف جت ازاي. اول حاجه انا ثبتت 49 مليون. اول حاجه ثبتت 49 مليون. 49 مليون جنيه لو ماشي صح. ده لو ماشي صح 49 مليون جنيه في 1.2 يبقى 58 و8 من 10. ده ايه؟ ها كاش. 58 و8 من 10 ده بوند بيب. ده لو ثبت صح 49. خلاص. حاجه لاخر السنه 5.44. يبقى 5.4 في اخر في 1.4 بكام؟ 2.5. ما اخر السنه سعر العمله كام؟ 6.8. ده 6.8 ده ايه؟ ده الاكسبنسز. طيب 4 في 1.5 ب 5 ده البيبل. 1.8 ده الايه؟ ده بوند بيبل. جميل قوي. يبقى الاكسبنسز كام؟ 6.8. طيب وهاجي اعيد تقييم القرض نفسه. القرض نفسه كان بكام؟ 49. انا كنت مقيمه بكام؟ 1.2. طيب هات بقى 49 في 1.25 بكام؟ 61.25. يبقى 61.25% ناقص 58.8 من 10 2.45. يبقى انا عندي 2.45 ده ها فاينانس اكسبنسز 2.45 بوند بيبل. بزود البوند بيبل بعيد تقييمه بعيد تقييمه. دي خساره عمله. دي خساره عمله. الاسيتس انا كان عليا لايبيلتي ب 49 مليون 1.2. اخر السنه عليا لايبيلتي بكام؟ 49 مليون بس 1.25. يبقى خسرت فرق عمله. بس ده مش اكسشينج ريت زي ما قال الايه المعيار. اي اكسشينج ريت جين اور لوس للبوند يبقى هو فاينانس كوست نوت اكسشينج ريت. كويس. طيب يبقى بالتالي اللي هيروح للاكسبنسز كام؟ 6.8. يبقى هقول اللي هيروح للاكسبنسز 6.8 من 10 بلس 2.45 يدي كام؟ 9.25. اللي هو الدافع لكام؟ يبقى انا المفروض يروح 9.25. هو ودى الاول 1.2 من 10 وبعد كده مودي 5 يبقى هو ودى 6.2. الفرق بين ده وبين ده هو ده المفروض. اللي هو نفس الكلام ده. يبقى انا عندي الفرق من حاجتين. يبقى لازم اكون فاهم كويس قوي فرق العمله بيجي ازاي. تاني حاجه التعديل بتاع الانترست ازاي. انا اضمن حاجه هنا لو جت فرق عمله وجت مع حاجه تاني زي ما جابها كده احل الاول بايه؟ بالعمله الاساسيه. اعمل قيودي بالعمله الاساسيه الصح وبعد كده هترجمها. الصح الصح كان يقول لي لو انا في دفاتر باليورو يبقى 49 مليون كاش 49 مليون باوند بيبل. وبعد كده ها لما اضرب يبقى 49 مليون في 1.1 يطلع 5.44 وهو دافع 4 باوند بيبل، يبقى الفرق ده هو ده يروح للباوند بيبل. دي القيود الصح بالايه؟ باليورو. اجي بقى بالدولار هترجم ده في تاريخ التحويل كان بكام؟ وده في تاريخ التحويل 1.5، يبقى هترجمهم بسعر اليوم، سعر يوم القيد. ده يوم القيد بكام؟ 1.2. يبقى ها اما اجي احوله احوله اهو 1.2 اهو. طيب ده 1.5 احوله ب 1.5 بس. وفي الاخر اللي ده مش هيثبته هو التحويل، ده بيثبت باليورو، ده هيثبت بايه؟ ها سعر تحويل. يبقى اعمل سعر التحويل من 49 مليون يورو 1.2 ل 49 مليون 1.25. ما تبقاش اكسشينج ريت ولكن تبقى فاينانس كوست اهو. يبقى المفترض اللي هيروح الانكم ستيتمنت 2 ده زائد ده اقارنه بالهو ده، يبقى الفرق هو ده اللي المفروض يروح. كويس. هو عامل ايه؟ هو عامل حساب وليست محاسبه. هو عملها حساب وليس محاسبه. طب انا اعملها زي اعملها زي ولكن في الحياه العمليه مطلوب منك قيود يوميه. لما تيجي اقول لك طب اعمل ايه، مش تقول له بص اهو كده. طب اديت له ديت، لو انت محاسب محاسب قانوني، انت محاسب قانوني والشركه طلبت منك استشاره في دي، انا عندي قرض واخده باليورو وانت بتعامل بالجنيه المصري وعملت انترست في كمان في ديسكاونت وجيت في الاخر كنت كاتب ديسكاونت غلط، اعمل ايه؟ بص يا ستي كذا كذا كذا، رحت مديها الورقه دي. ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف. سيب اشرب ايه كل حاجه. كويس؟ الافضل انت محاسب. فكل حاجه تعملها قيد. صح. هو مطلوب منك يقول لك انا صح ايه؟ انا اعمل ايه؟ لانه عايز اعمل قيد. يبقى انت مش قيد صح. تمام. كويس؟ دكتور سوري بس في مشاكل كتيره بره احتمال ان هم يعملوا خاص تجاوب. لا خلاص يبقى من لا حالي مش خلاص وكده ماشي. فبيقول الدنيا مقلوبه الوزع على الزول قوي واحتمال يكون في اجراءات احتياطيه وكده. لا لا خلاص من خمس كده خمس بس. انا لسه رايح اجيب الولاد واروح. انا لسه بكره عندي اسكندريه. بكره عندي اسكندريه. طيب انا بطلب من حضراتكم دلوقتي بعد محمود اضغط شوية على خالد يا محمود. ايه انا ليه لابس كده؟ انا خلاص معايا. وكل اللي الحمد لله. تسلم ايدك فانا ربنا يخليك. اي حاجه قدام بقى اللي يلا يا باشمهندسين. يونيو 2013 وانا نمت وصحيت في المحاضره ولا ايه؟ المره اللي فاتت كان في اي مشاكل في الحاجات اللي خدناها عندهم؟ اي سؤال غبي هو ناتج عن عدم المذاكره حاجه يعني كنا بنقول الفصل ما دام انه على النبيه يبقى ما يهمنيش لو سعره ارتفع في السوق صح؟ ايه علاقته باللي احنا قلناه؟ لا ملوش علاقه. هو انت كنت بتحضر البرامج؟ بس ده انت عايز نعيد من الاول خالص نعمل فيكس داسد. ماشي. ما انا بعد كده خدنا عاده التقييم ازاي اقدر اوقع الكلام ده على بعضه. عاده التقييم في حضرتك ايه؟ عاده التقييم في اني عاده التقييم اللي هو الريفالويشن. لا احنا اخذنا ري ايفالويشن في الفورين كارنسي. جميل. وكنا متفقين تماما الاي اف ار اس مع اليو اس جاب على الكلام ده. انت ماشي هيستوريكال كوست فبالتالي مفيش على التقييم بالظبط تمام لغايه ما جه اي اف ار اس فلقى ان في ايه عدم عداله. مش انت بتقول انت فود بريزنت فيرلي؟ طيب لما لقى في عدم عداله في الميزانيه لما يقول لك حته ارض كان شاريها بمليون دلوقتي بقت 100 مليون كويس ما هو بالظبط لقى ان الموضوع لما تحطها له بمليون انت كده كده مش هتبيع كويس. لكن اللي بيقرا القائمه الماليه ما فهمش حاجه وديته في حته ثانيه خالص. ان انت عندك ارض بمليون هي في الحقيقه ب 100 مليون. يعني المبدا الاساسي ان انا بعيد التقييم. لا المبدا الاساسي ان انا بعيدش التقييم الا في الحالات الجوهريه ان الفرق ما بين البوك والفير عالي قوي بحيث انه يؤثر على صدق القوائم الماليه. الجوهري دي الامتحان ممكن يلعب فيا؟ لا لازم يقول لك انا بستخدم في فاليو. طبعا طبعا اقول لك انا ارض بمليون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مفيش كلام. هو بيقول لك بنص على كده. انا بقول لك لما ارض بمليون وتبقى ب 50 مليون لا ما ينفعش تبقى بمليون في الميزانيه. وعشان يحل المشكله دي لو عملها فير فاليو يبقى 49 مليون جنيه في الانكم يبقى مش هينفع. عشان يحلها حطها في الايكويتي لغايه ما امورتايزد مع الديبريسيشن بتاعه 49. يعني هو حل الحل ده هو ما عملش حاجه. هو مش حاجه هو حاطط العوض وصد تكليف بس هو ما عملش حاجه. مش موجود يوز جاب. لا ممنوع ممنوع ممنوع في اليوز جاب. ودي عقبه كبيره ما بين اليوز جاب والايفرز. هم عايزين خلاص امريكا تطبق اي اس جاب. طب تطبق ايفرز كويس. ما ينفعش مش هطبق دي. عندي عقبتين كبار جدا في اليو اس جاب مش عايزين يعترفوا بيها. اللايفو متمسكين باللايفو وفي نفس الوقت مفيش حاجه اسمها ري ايفالويشن. ايه ري ايفالويشن اسيت؟ مفيش. فالحاجتين دول لغايه دلوقتي مخلين امريكا لغايه دلوقتي عماله تراجع. قالوا 2014 رجعوا في كلامهم ونقعد في النص ان شاء الله ده هناك. مين دول؟ لا انا بطبق الاضمحلال طبقا لمبدا اتفقنا عليه وهو ها. لا مش الجوهر حيطه وحذر كونسرفاتيزم. احنا اتفقنا على الكونسرفاتيزم وبالتالي ما ينفعش ان انا يكون عندي قيمه غير حقيقيه. اي خساره متوقعه اعترف بيها. احنا متفقين على المبدا ده من الاول وبالتالي هو بيطبق ده تطبيقا لمبدا متفق عليه وبرضه بيطبق الهيستوريكال تطبيقا لمبدا احنا متفقين عليه. جاي تلعب في المبادئ دي دلوقتي وتقول لي لا انا عايز اطبق الايفالويشن. ده عنده حق وده عنده حق كويس. وبما ان ايفرز متمسك قوي بالنقطه دي فلا يخلو امتحان من كذا نقطه في الحته دي. عارف لو بيغير ما انا متفرد بيها ما هو الباقي كله اسجاب. انا متفرد بالحته دي فاي امتحان كتير عليها بري ايفالويشن بتاعتها. المره اللي فاتت ما خدناش ري ايفالويشن. احنا خدنا اعاده تقييم فورين كارنسي مش علاقه خالص. لا مش كده ايه بنتكلم على قد ايه مش الحمد لله. الحمد لله. واضح. هجيب ان شاء الله. ان شاء الله. امتحان ان شاء الله. ده امتحان يونيو 2013. طيب. مين بقى مذاكر وجاي فايق؟ لسه قايل لك. هو مذاكر بس مش فايق. مين بيشرب بيبسي وفايق؟ ايوه ايوه ايوه. لا ماليش دعوه من عشر. مش عايز كونسوليديش، انا عايز رقم 8 بس. ماشي. لونج تيرم بوروينج اوف الفا انكلود 20 مليون ذات واز ريسيفد فروم ا كونستراكت هنا اوف بانكس في 1 ابريل 2012. طيب تمانية. يبقى اخذ ال 20 مليون في 1 ابريل 2012. ذا لون doesn't carry any interest. ده اتنين not non bearing interest. خلاص. but 30.6 مليون is repayable on 31 مارس 2013. ده يعني ان القرض بكام بالضبط؟ ان القرض الفيس اماونت 30.6 بينما البريزنت فاليو 20 مليون في 31 مارس 2017. ده بعد كام سنه؟ بعد مارس 2013. 14 15 16 17. شفت بقى الغلط؟ ما اقترحش صباعك، هتاخد منك نص دقيقه بس. بس مش صح. نقول تاني. ما هو خد ابريل 2012 تعدي سنه يبقى مارس 2013 مارس 2014 مارس 2014 مارس 2015 مارس 2016 مارس 2017. برضو خمسة. طيب خليك انت بس. يا غنى. طيب الفا انكر الفا انكر الفا انكر انكريمنتال كوست 1 مليون يبقى هعمل فيها ايه؟ انكريمنتال اضافي. مليون كمان in arranging the loan which were charging to profit or loss. خلاص. in the year end 31 مارس the effective annual rate of interest applicable to this loan 10%. هو عايز يعرف الراجل ده اخطأ في ايه. طيب هو عايز بقى يحط كام في الانكم ستيتمنت؟ في الانكم ستيتمنت ها؟ وفي الميزانية؟ لازم اعرف الفوايد. فوايد يا حضرتك. فوايد يا حضرتك. مين؟ اشتغل. انت ايه هتبص له ليه؟ بالظبط. تمام. هو الراجل عمل كده اول ما ثبت، قال على طول ان في 20 مليون ها ده ايه؟ كاش. و20 مليون ها ده بوم. ده بالنت. ده بالنت. لو هيعمل جروس هيقول اخذ 20 مليون كاش و 30.6 ها وده بوند، وده 10.6 ده ديسكاونت. لو ده حيقيد جروس، لو ده حيقيد ها نت. في الاخر النتيجه واحده ولكن كبرزنتيشن في القوائم الماليه. طيب هو راح صارف مليون جنيه وده قال عليها ها بوروينج كوست، ومليون جنيه كاش. جميل قوي. بوروينج كوست راح حطها فين؟ في الانكم ستيتمنت. ما انا اقوله غلط الكلام ده مش صح. بالظبط. وبالتالي هقول له الكلام ده غلط، والمفروض يروح فين؟ ها ميزانيه تخفيض لي البوند. اذا البوند بقى بكام دلوقتي؟ باب 19 البوند باب 19 الافكتيف انترست كام 10% هنا 10% وبالتالي هقول له 19 مليون في 10% يطلع 1.9 اللي المفروض يروح للانترست اكسبنسز للفاينانس كوست كام 1.9 بس اذا الميزانيه البوند هيبقى بكام 19 ماينس 1.9 بس هيبقى 17.1 هو ده اللي عايزه بس مش اكتر ايه بالنت اشتغل بنت على طول كويس نعم ممكن نقول برضو يظبط ال 30 ده واقسم منه ان ما حطناش ال 20 بعد كده خلصنا منه ايوه ده خطا ده اخطا ما انا بقول هيبقى كده ده مش بورون كوست الصح هيبقى لون او بوند بخفض بالبوند بمليون الامتحان في الامتحان اشتغل بالنت اثر كله على على اللون لان الكلام ده كله بيبان في النوتس هو مش عايز نوتس في الامتحان اشتغل على النت افضل تعال نشتغل على النت ونشتغل على الجراس تعال نشتغل على الجراس انا نفس بس هو باي ديفولت قال لك شغل كله على النت شغل كله على النت وبالتالي انا كنت المفروض اقول 20 ها كاش لا هما 19 كاش صح طيب اللون بكام و19 لون هو ده المفروض يتم 19 كاش 19 لون والانترست هتبقى 1.9 ها ده فاينانس كوست 1.9 لون هفضل امشي كل شويه احسب انترست على اللون لغايه ما في الاخر خالص اللون هيبقى بكام 30.6 تمام ايه المشكله تعالى نمشيها جروس ماشي طب يلا حسن ابتدي ابتدي جروس معايا طبقا اللي احنا اخدناه جروس هقول ايه ها 19 كاش انا اخدت اول حاجه 20 كاش بس القرض ب 30.6 ده لون و 10.6 ده ديسكاونت ورحت صارف مليون قلت المليون ده ديسكاونت والمليون ده كاش اذا الديسكاونت اصبح كام ساعه ما اخدت القرض اول حاجه في الميزانيه هيبقى القرض 30.6 لون حاجه شوف حاجه لا لا تعالى جيبها كده ايوه خلاص بقى خلاص خلاص خلاص خلاص احنا قلنا جابوا حاجه جديده بس قريتوا عليها حلو كده اللي ما ما توقعش عين احنا استنى خليك واقفين يا جدع لا بيقطع كده مقطوع مقطوع مقطوع بلاش كده خلاص فالميزانيه الاولانيه هقول 30.6 من 10 لون 30.6 من 10 لون و11.6 من 10 ها ديسكاونت يبقى كام 19 ده لون ده في الميزانيه تمام تمام طيب وببتدي ده هيبقى ثابت اللون ده هيبقى ثابت خلاص في النهايه في النهايه اللون بيظهر بكام في الميزانيه يعني 19 كنت انا ممكن استعيد عن كل القيود دي بقيد واحد ب 19 كاش 19 لون هي هي ما انا فكرت ان هو ده الاغراض الامتحان بس لاغراض الامتحان امشي نت هنا الديسكاونت ولا امورتايزيشن هنا بقى لما اجي اعمل امورتايزيشن هقول 1.9 ها فاينانس كوست 1.9 ها ديسكاونت اذا الديسكاونت هيقلب 1.9 يبقى في الميزانيه هيبقى 30.6 من 10 لون ماينس الديسكاونت كان بكام 11.6 من 10 اطرح منه 1.9 من 10 11 ناقص 1 9.7 من 10 يبقى النت برضو هيبقى كام واي حاجه هيفضل يفضل ده يقل لغايه يبقى صفر يبقى 30.6 من 10. السنه الثانيه هتاخد النت اللي هو دوت تضربه في 10% حسب الجدول تمام. فمش محتاجه انتوا في ايه هو ممكن ما يجيش 30 ايه ممكن ما اذكرش تمام. امتحان في امتحان حلو قوي قوي قوي يعني ديسمبر 2010 دي الاجابه اهي بتاع امتحاننا احنا الاجابه بكل بساطه اهي 19 ناقص 1.9 يدي زائد 1 يدي 20 فين هي نفسها بالظبط هو 20 ناقص 1 يدي 19 انترست كوست 10% 1.9 كويس ابتدى يزودها على مين على اللون هو كان اثبت اللون بكام ب 20 قال له يبقى الفرق كام 900 نفس اللي احنا عملناه بالظبط عشان هو ثبت هو ثبت اللون ب 20 هو ثبت البتاع كلها ال 900 نتيجه هو ما عملش انترست كوست ما عملش سنه ايه فاينانس كوست بس ثبت اللون بكام ب 20 احنا قلنا له 19 وزود 1.9 من 10 على 19 يبقى كام 20.9 بس مش هو عايز التسعه وكام يشتغل فين هو كتير التسعه وكام هو كان حط مليون كوست بالكامل حط مليون انا اقول له زود 900 مش احنا حسبنا مليون 900 هو كان حاط كام في انكم ستمنت مليون هقول له زود 900 بس هو ده بس هو طالب الرقم 900 ده جه ازاي شوف ازاي 2010 ديسمبر 2010 ايه فضلت عشان ما تقعدش تدور تعبت لا سلام مين هيبدا يحل دي ودي بونص ان شاء الله نمره ترانزاكشن ايه ابسلون ده ليستد انتيتي ليستد انتيتي يعني شركه مسجله في بورصه يو ار ذا فاينانشال كنترولر اوف ذا انتيتي and its consolidated financial statement for the year اهو يا عم انت الراجل اهو مدير المالي عايز ايه تاني بقى الحمد لله اظن ما دخلش عليكم حاجه الراجل ده بيعد الميزانيات او القوائم الماليه في 2000 سبتمبر 2010 your assistant who has prepared the first draft هو الراجل بقى المساعد ده كان بيعمل ترانزاكشن محتاج ask it for your advice بما ان حضرتك انت ما انا مش جايبك ببلاش بقى يعني خلاص ديتيل الحمد لله ترانزاكشن ايه في اكتوبر 2009 ابسلون اشد 5 مليون لون نوتس ذات هاد فاليو 1 بير نوت ذا ايشيو كوست وير 3 سنت بير نوت ايتش نوت هولدر ويل ريسيف انترست 5 سنت بير نوت في 30 سبتمبر of each year starting on 30 سبتمبر 2010. The loan notes are repayable 30 سبتمبر 2019. at 1.2 beer note. As an alternative to repayment, the loan note holders can elect to exchange their notes for share in Epsilon. هنقوش حينا زيه. إذن ده اسمه إيه ده بقى؟ convertible. ما فيش عملة خالص. ده convertible loan. 1.20 يا عمي أنا خدت منك جنيه. بس حردهم لك 1.2. يبقى التودل عبارة عن إيه؟ ده discount. طيب ساعة ما ردهم لك ممكن ردهم لك 1.2 أو أديك شير. أصبح ده اسمه إيه؟ ده الأوبشن. ده convertible bond. في 1 أكتوبر 2009 the credit rating of Epsilon was shot in such that would have offer investor non-convertible loan. لو ما فيش option يبقى السعر العادي كام؟ 9%. طيب the impact issue cost عشان في issue cost بيزود الفايدة ل 9.45%. 9.45% ال present value ل 5% و 9% اهي. اتفضلوا حلوا كل واحد مع نفسه. المطلوب اهو require for each transaction prepare extracts from the financial statement in the year 2010. Your extract should be supported by appropriate explanation. هتشوف تأثير المسألة دي في الفاينانشال ستيتمنت كلها انكم ستيتمنت وبالانس شيت وكل رقم ويز اكسبلانيشن. اتفضل. في لا ما هو مديك كل حاجة. والله ما قصر والله ما قصر الراجل. هتقعد كده في الامتحان مستني وقت ما تفكر. عليها 6 درجات يعني مش هينا. وانت فاهم لو جبت الاجابه هتفهمها. وتريدون دخول الامتحان ان شاء الله يا اخي ان شاء الله وريني يلا عشر معلش محمد عماد اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت قاعدة الثقة دي يعني حليت ان شاء الله طيب حد يقول لي ابتدي ازاي ابتدي ان انا اجيب القرض بخمسة مليون خمسة مش خطوة لازم لا القرض مش بخمسة مليون ستة مليون الفيس اماونت ستة مليون القرض الفيس اماونت خمسة مليون وحدة في 1.2 القرض بستة مليون ده فيس اماونت طيب الفايدة كام كل سنة؟ 5% لا مش 5% هي دي أكبر غلطة 9% لا الفايدة البيبل 2.5 الراجل ما قاليش نسبة صدق صدق ما قاليش نسبة 5 سنت على الواحد يعني مش نسبة ما قالش 5% لا لا لو 5% هضربها في 6 مليون الفيس اماونت صح هو ده حاسب ان 5 مليون على هو ما قالكش نسبه الراجل قالك هاخد 5 سنت على البوند الواحد حاسب 5 مش 5% على 5 يبقى البوند البوند ب 1.2 البوند فيس اماونت 1.2 انا هاخد 5 سنت على الواحد مش 5% على لا خمسة مليون. وبالتالي 5 مليون في 5 سنت مش 5% يطلع كام 250,000 على 6 مليون لا مش 6 مليون انا مش عارف مش عايز اجيب نسبه انا عايز اجيب الانترست بيبل كام ما تشغلش نفسك نسبه كام انا مش علاقه بنسبه هو عايز النسبه هو عايز الانترست بيبل الانترست بيبل كام بكام الانترست بيبل قال لك 5 ايه ما تقرا اشرف بص بيقول لك ايه ما قالكش 5% قال لك ويل ريسيف ايتش نوت هولدر ويل ريسيف انترست 5 سنت بير نوت مش 5% هما كام نوت يا اشرف 5 مليون 5 مليون ده قيمه النوت ده الفيس اماونت بتاع النوت يا حبيب قلبي هو 5 مليون عدد 5 مليون نوت هو كاتب الفاليو اوف 1 دولار بير نوت هو استلم 5 استلم دولار لكن هيرد 1.2 هيرد ما انا عارف يبقى دلوقتي يبقى الفيس اماونت كام مليون. هو ده ال 6 مليون ده الفيس اماونت وانا الانترست بيبل ستيتد في ستيتد وبالتالي هيجيب لي الستيتد كام اضربه في الستيتد فلو قال لي 5% يبقى هضرب 5% في كام في 6 مليون هو ما قاليش 5% قال لي 5 سنت ماليش علاقه بالنسبه هو ما جابش نسبه الراجل قال لك 5 سنت للنوت ملوش علاقه يا رب تطلع 1% 2% هو مش مشكلته النسبه هو الراجل جاب لك رقم يبقى 5 سنت للواحد والواحد بعدد مش برقم وبالتالي هضرب 5 مليون واحد في 0.5 يطلع 250,000 لو قال لي 5% كنت ضربت الخمسة في كام؟ في 6 مليون. دي اول نقطة. طيب نكمل التكلفة بعد كده. التكلفة طيب ده كونفرتبل. طب حلو يعني جوه اوبشن وصرف فلوس. طب الفلوس دي هو انا هنا الاول انا عايز افصل ايه ها البوند بيبل عن ايه؟ عن الاوبشن. عن الاوبشن يبقى انا عندي فيه 2 ورقه 1 ها بوند والثانيه او نوت والثانيه اوبشن. طيب الايشيو كوست تخص مين فيهم؟ لا الاثنين. لا الاثنين. الايشيو كوست لما صرفت على الورقه كلها اللي فيها ايه؟ اللي فيها الاوبشن وفيها فيها النوت. اذا الايشيو كوست تخص مين فيهم؟ تخص الاثنين. يبقى لازم اقسم الايشيو كوست على مين؟ عليهم هما الاثنين. مين هما دول بقى؟ يبقى الاول اقسمهم افصلهم الاول صح. 9.95 بس. لا 9.45 ده الايشيو كوست. ده الايشيو كوست مع الايشيو كوست. انا لسه مش مرحله الايشيو كوست. مرحله نعمل الاول افصل. يلا محمود افصل. افصل الاول بنسبه ايه؟ هو الكونفرتبل بوند. انسى الايشيو كوست خالص. مفيش ايشيو كوست. لما اجي افصل كونفرتبل بوند قلنا الاول اجيب ايه وبعد كده الباقي يبقى ايه؟ لا اجيب البوند الاول بالبريزنت فاليو واللي هيتبقى هو ده الاوبشن. طيب هات بقى البريزنت فاليو البوند بيساوي ايه؟ الفيس اماونت في ايه؟ هو الفيس اماونت كام؟ 6 مليون في كام؟ 42 زائد ستة مليون في التسعة. لا في ستة مليون ليه؟ 250,000 على طول بالظبط. في هي 6.42 بالظبط. 6.42 اهوت. ده البريزنت فاليو بتاع اللون ستيت. ده بريزنت فاليو لقيمه الفيس اماونت. وده البريزنت فاليو لمين؟ للفايده. للفايده اللي هتيجي. هو مديني الارقام بتاع 9% اهي صح. ده يطلع كام؟ أربعة مليون مية خمسة وعشرين. دول مع بعض 4,125,000. وأنا خدت كام؟ خدت 5 مليون. إذا الأوبشن بتساوي 5 مليون ماينس 4,125. 875. افصل 250 بقى بنسبه الدعم. وانا عندي الايشوانس كوست كام؟ 150,000 عباره عن 3 سنت في 5 مليون ب 150,000. يبقى وزع ال 150,000 بنسبه ايه؟ ده ليه ده؟ تعالوا الاول نعمل القيد. القيد الاولاني بتاع 5 مليون انا اخدت 5 مليون كاش. الاول اعمل القيد ده ها 4,125 ها كاش 4,125 ها بوند بالنت. ونفس الكلام 8,75 ها كاش 8,75 اديشنال كابيتال. ماشي ده اول حاجه. ابتدي اوزع ايه؟ ايشوانس كوست. هما كام؟ 150. اخد ال 150 في ايه يا عم؟ هتفهم حاجه انت كده؟ ممكن اقسمهم على 1 4 2 5 8 7 5 اقسمهم بالنسبه دي لدي يطلع كام؟ واحدة 124 والتانية 26. واحدة 124 والتانية 26. إذن البوند بيبل هيقل بكام؟ يقل ب 124 والأوبشن يقل ب 26 بالظبط. يبقى هقول يبقى انا هقول دفعت كاش كام؟ 150 كاش. ده الكاش عباره عن 124 بوند و 26 ده الاديشنال كابيتال. في النهايه البوند نت بكام؟ 401. في النهايه البوند 4001. والتاني الاوبشن 175 يعني 850 مثلا. ده الاوبشن. اجي في نهايه السنه محتاج احسب اعمل ايه؟ اعمل قيد الانترست صح. يلا قيد الانترست اخر السنه. ال 250 ده بيبل. لا اجيب الجدول. الجدول الجدول النت ستيتد في كارينج. في كارينج هي كارينج كام عندي؟ 4001. ها الكارينج كام مديها لي بعد الايشوين؟ ايشوين كوست 9.45. اذا الانترست اكسبنسز كام؟ 4001 في كام؟ 9.45. يلا ما فيش اي حاجه. 4001 في 9.45% ده الانترست expenses يطلع كام؟ 375. بينما الانترست بيبل 250. اذا القيد 375 انترست expenses 250 انترست بيبل. ويتبقى اللي هو 125. ما هو مش ديسكاونت، احنا على طول بيعمل البوند على طول، يبقى بوند. يبقى في نهاية السنة البوند بكام؟ في نهاية السنة البوند 4001 بلس 125 375 و 250. ها يبقى كام؟ 6 2 4000. ده البوند. يبقى ده البوند. الاوبشن بكام؟ 8 4 9 ده اديشنال كابيتال. والانترست اكسبنسز كام؟ 375. هم دول اللي حطوهم في القائمه الماليه، الثلاث ارقام دول. بذمتك انت مش مكسوف؟ لا والله انا بس طبيعي. ما يجيش خمس دقايق. ايه اللي موجود ما خدناهوش؟ يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا امشي بوند بوند بوند لحد ما هو اللي يقول اذا كان عايز يحول ولا لا. يعني ايه حول؟ هو في نهايه السنه المفروض نهايه 10 سنين. ما جابلكش؟ ما جابليش. المفروض ان انا طيب ليه؟ انا افصل وقلنا بعد ال 10 سنين لو حول خلاص، ما حولش دونيتد كابيتال. انا مالي بال 10 سنين دلوقتي؟ انا في اول سنه. الراجل فعلا قال لي فاينانس كوست 300 هي 78 في دي 378 يبقى دي 100 وكام؟ 28 ودي 29. هو اللي هيحصل قال لي فعلا فاينانس كوست 378 نون كارنت لايبيلتي 4129 اذر كومبوننتس اوف ايكويتي اللي هي اديشنال كابيتال 849. هو طالب الكلام ده مع الشرح اهو. لغاية ما يوصل 6 مليون 6 مليون سددهم. طب ايه الاوبشن خدت 5 مليون ناقص الكلمه نهي الاوبشن اه طلعت 875 على السنه ضربت 5 مليون الاوبشن 849 اه لا يعني ضربت 5 مليون من ال 4 مليون هو الكلمه اماونت مش احنا قلنا انا خدت كام 5 مليون انا كنت عايز اوصل كده في الاول كنت عايز اقول لك انا خدت 5 مليون عباره عن حاجتين البوند بيبل وده بافتراض هو بيقول لك اهو لو ما كانش فيه اوبشن كان باعه ب 9% اذا اجيب بريزنت فاليو بكام ب 9% وبقيه الفلوس قال لك الريمين او الباقي هو ده الايه ها هو ده الاوبشن يعني الاول اجيب بريزنت فاليو الريمين للقرض اللي هيتبقى هو ده الاوبشن ودي سهله قوي يو اس جاب بنت لذينه في الحته دي يقول لك بالفير ووزع ومش عارف ايه ده راجل سهلها لك قوي هو القرض ده حق فيه 5 مليون اه صرف ان انا هسدده 6 مليون تمام طب يبقى انا الديسكاونت اللي انا خدته مليون لا اكتر لسبب انت مدخل فيها اوبشن بفرض ان انت ما اديتش للراجل ده اي اوبشن لو ما اديتش الراجل ده اي اوبشن والسوق بيدي كام 9% لو ما كنتش اديته اوبشن لو ما كنتش من اوبشن كان اداك 4,125,000 ان سعر السوق 9% وبالتالي لما تدي قرض بسعر 9% كان يديك 4,125,000 انت عشان حطيت له حته الاوبشن زياده تخليها 5 مليون الاوبشن الحته دي بقى زياده تمام طيب تاني كل هنحلها راح فين هنحلها لا لا لا تاني كل هنحلها تاني بص على الصندوق لا همسة. مش هنبص خلاص ماشي انا معايا التصوير بذمتكم يعني راضي ذمتكم احنا ايه اللي ما خدناهوش كل حاجه ايه كل حاجه حلوه يلا اشتغل هو مين ما جاش غير خالد مين ما جاش تاني في حسام في خالد حسام باشا بالحظ حسام باشا ايه حسام في الغردقه ولا مش عارف فين في شرم عدى حسام عدى دلوقتي زمان قاعد بالمايو لا مايو يا باشا عدى خلاص من غير مايو العمليه معكوسه الراجل ايه طب ده في ايه في اسمه ايه اسمحهم بلا مش عليا هات لي راجل الصبح بيعيط طيب هتقولي راجل يحلني ان شاء الله ماشي انا شغال معاه انت بتمليه يعني حل اش انا معاه 150,000. ما انت عندك ده 425 وده 300 875، يبقى اضرب 150 في 425 4125 على 5000. اه ما 4125 او 4 مليون على 5 مليون او 4125 على 5000. حلتها ارجوك ما تحلهاش اكتر من كده كفايه كده. والاديشن 875 تمام. 5 مليون في 3 سن 150. لا ايه الفاينانس كوست؟ الايشوينس كوست. وزع 150 بقى بنسبه دال ده. كده تمام. ليه؟ بالعكس بالعكس خالص. ايه يا محمد؟ يعني بعد ما حليناها كمان الجزء البوست بقى هزودها اسرع طبعا صح صح. معلش براجع معاك كويس هي مش هتفرق قوي طبعا. ده اول احسن البريزنت فاليو. ايه احسن البريزنت فاليو بالظبط ب 425 بالظبط كده. واللون ب 5 يبقى الباقي ده الاوبشن. ده الاوبشن شاطر. هوزع الشمس عليهم. ده نسبه الدال ده. نسبه الدال ده تمام. احسب الانترست على النسبه دي على 425. لا يا حبيبي مش 425 اقلهم ب 124 يعني اقل الاول ب 124 طبعا. اه عشان مش اللون هيقل وتالي الكارنج هيقل. الكارينج هيبقى ناقص 425 ناقص 124 945 بالظبط. هيطلع الانتستيبل 250 واللي هيطلع من هنا هيبقى ده الاكسبنس بالظبط كده. الفرق هيتعلق هو ده اللون. هو ده اللون هيتعلق على اللون من هنا. الباقي هيبقى هنا هيبقى اللون. الباقي هيبقى كريدت 25 ناقص ال 124 ناقص اللي هيطلع من هنا زائد اللي هيطلع من هنا زائد هنا ده كريدت. الفرق اللون كريدت ده كبير. اه ده هنا وبالتالي هتعلي اللون بالظبط كده 100 100. هي الحاجه الوحيده عندك ان انت نسيت تقلل ده. ده يبقى 4001. والكابيتال ده اللي هو الكابيتال هيقل ب 26 ناقص 26 بس كده. الانترست اللي هيطلع من هنا بس. برافو عليك. انا كده حاطط ده مليون تمام. بعد كده ده اني كوست ده الايشوينس كوست ده كله على بعض الايشوينس اصدار اصدار تمام. 150 استنتهى بين الاثنين تمام بالنسبه للدال ده تمام. طلق ده يبقى ده هياخد 26250 وده هياخد 123750 يعني 4 ماشي. قيمه البوند وقيمه الاوبشن. برافو عليك. دخلت على الانترست اللي هي 250 الاكسبنسز ال 4 مليون دي ضربتها في 9% اديتني الفوائد تمام. عملت القيد المحاسبي 360 100 100. اجي بقى البوند في الميزانيه. البوند البوند ده بقى زائد ده زائد ده ده ايوه ما انا وصلت هو 4 مليون بس كده زائد ال 110 بس كده. الثاني بقى 375 ناقص اللي انت قسمته له. هو انت خدت كام؟ ناقص 26. ناقص 26 لا يعني ينزل زي ما هو بس. انا كده صح صح كمان. ايه رايك تزيدني؟ لا والله انا اسف. ربنا يخليك ربنا يخليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. اشرف هيحلها لنا لان هو اول واحد حلها. يلا يا اشرف عرفان. لا بس ده مش لا انت بعد ما جبت 375 اللي 875 وال 425 قسمت عليهم 150 طلعت دي ب 123 ودي ب 126 مش صح نقصتهم منهم تمام بطلعت 4 ده الكارنج بقى ده الكارنج اضربه في هنا ب 945 300 ده الانترست اكسبنسز اكسبنسز وانا عندي البيع بالكام 250 250 الفرق بينهم هو ده اللي علي باللون حلت بعد ما حليناها لا لا يعني احنا خلاص قلنا جبنا 6 مليون ضربناهم ل 4 بوينت 4 طيب محمد عماد هات ورقه تحت لحد قيد البند والاوبشن دي ده اللي هيبقى المدير ان شاء الله اولها طيب اول حاجه انا عايز احسب البريزنت فاليو ماشي يا محمد اصل في ناس بتسال جبت منين جبت ازاي ال 124 دي جبت ازاي ال 124 قسمتهم ازاي 150 قسمتهم ازاي ايه المعادله اليوم 5 مليون ايه المعادله ايه المعادله في ايه على ايه 150 في 4 125 على 5000 تطلع تحل قلت انبسط يعني في طالب شاطر عندك 150 خلي بالك ال 425 قبل الايشونس كوست وال 4001 بعد الايشونس كوست هو قال لك في المساله النسبه كام بعد الايشونس 45 بس كده الفرق ما بين الانترست اللي انا دفعتها والانترست اللي كده اللون كله هيطلع ب 429 وعندي الاديشنال كابيتال عامل 875 ناقص 26 يطلع 849 وعندي الانترست حسبناه ده عامل 378 دي الثلاث حاجات اللي هتظهر معايا. اللون هتحط فين في الميزانيه؟ لايبلز. طب والاديشنال كابيتال اديشنال كابيتال اكويتي كابيتال كابيتال والانترست فاينانس او فاينانس كوست في الانكم ستيتمنت. شكرا يا محمد. صورت ما تقعد تحل وعايز صورها بس عشان هو. طب قوم معاها خليه يصورك معاها. انا كاتبها ومش هي اللي كاتبها. شكرا محمد. جميل. انت انت اللي بعد الامتحان اللي بعد. بص انا مش عايز افهم فاكر فاكر ده رئيس رئيس بحرك لعبات بس فين التخطيط بتاع الخطوط محمد عمل مساج صوره رئيس كلمه 15% نسى بتاع 5% 5% قد ايه اللي فات جايب لي 5% وجايب 9% ايه اللي 5% اصلا هنا ولا حاجه ولا حاجه بلخبطك عشان 5 سنت وهي 5 مش 5%. طيب اخر حاجه في الـ في اللايبيليتي او في البوند دي ريكوجنيشن اوف فاينانشال لايبيليتي اللي هي اكستنجويش. اكستنجويش بمعنى يطفي او اطفاء بمعنى ان الدين ينتهي ان الدين ينتهي. قال لي الدين هنا according to IAS 39 removing a financial liability or part of financial liability. بص بقى عايزين نصحى قوي قوي قوي الحتة دي. هو صحيح ما جابهاش جابها مرة وحيدة دي تعتبر من أصعب الحتة في الليبرتي. الحتة دي من أصعب الحتة في الليبرتي. ما جابهاش قبل كده جابها مرة وحيدة وراح قلبها أعالجها إزاي للإنفستور. الحتة دي جابها من وجهة نظر المستثمر مش من وجهة نظر المقترض. بيقول لي امتى اشيل اللون من عندي لو عليا قرض امتى اشيل القرض كويس. فبيقول لي هنا اشيل القرض لو when substantial modification of the term terms of existing debt او discharged or canceled or expired. اشيل الليابيلتي من عندي في واحده من دول. طيب expired خلاص expired معنى خلص انتهى الماجوريتي ديت وبالتالي بدي فلوسهم. canceled لاي سبب ما خلصنا من القرض بمعنى دخلت في بنك رابس مش فلوس كانسل القرض او ديسشارج. ديسشارج تاني مفيش استحمال. ديسشارج بمعنى الراجل فورجيف للقرض بمعنى اعفى عن القرض مش قادر مش قادر اسدد فقال لي خلاص مش عايز حاجه لجزء او للكل. ودي كانت اصعب حته في اللايبرتي. ازاي لما يقول لي مش عايز حاجه اعمل ايه بعد كده؟ modification of the term اللي هي بعنوان النهارده هي اعاده هيكله الديون. اعاده هيكله الديون لو واحد متعثر عليه قرض ب 5 مليون جنيه بسعر فايده 10% اتراكمت عليه الفوائد وكلها مثبته جي مع البنك عمل ها موديفيكيشنز اوف تيرمز. ما البنك كده كده مش هياخد فلوسه. طيب عليك كام فايده؟ عليا 100,000 فايده مش هاخدهم. القرض ب 5 مليون جنيه نخليها ب 4 مليون جنيه. سعر الفايده 10% نخليها 7. مده القرض 3 سنين نخليها 5 سنين. كل ده عشان ايه؟ هحاول اخد اي حاجه اسهل عليك، لان كده كده مش هتسدد. ما انا لو استمرت في القرض مش هسدد، مش هاخد منك ولا مليم. فبحاول ان انا ايه ها ابتدي تسهيلات شويه. تشتغل اشتغل اشتغل، وبالتالي هي دي اعاده هيكله او جدوله الديون. طب اعمل ايه في العمليه دي؟ هنا المعيار قال لي ده لو سبستانشال، لو اعاده الجدوله دي جوهريه جوهريه، يبقى تشيل اللون القديم وتحط لون جديد، والفرق ما بين الاثنين جين اور لوس. نقول تاني ممكن في الحاله دي اسمها لوس؟ غالبا لا طبعا، هو جين لاني انا بكسب. هو انا يعني الا لو اعدت الهيكله انا باخد 10% خلاص، وبقول له طب معلش اديني عاجل دفع وزود، انا عايز ايه اسدد بدري بدري، وبالتالي بيزودني الفوائد اكتر. ممكن في الحاله زي دي، دي مش مش دي تشارج بقى، لا ده انا عايز اعجل فبالتالي بزود سعر الفايده اللي عليا. طيب انا مقترض هنا، طيب المقرض دي وجهه نظر ثانيه خالص، هناخدها في الانفستمنت ان شاء الله. طيب يبقى بالتالي امتى اقول بلغي القرض كله قديم واعمل قرض جديد لو كان الموديفيكيشن ها سبستانشال جوهري؟ وهنعرف يعني ايه جوهري. هي دي نقطه الجوهري. طب وبعدين قال لي لو كان سبستانشال يبقى اعترف بالجين ولوس، شيل اللون القديم وحط لون جديد واعترف بالايه بالجين ولوس. طب رجعنا نقول امتى يكون سبستانشال، متى يكون الموديفيكيشن دي سبستانشال؟ الحته دي تتحفظ. هو برضه نقول تاني يمكن ما جابهاش قبل كده، لكن جابها نفس الكيسه دي بس جابها من وجهه نظر المقرض. ايه المشكله اللي يجيبها المريض من وجهه نظر المقترض؟ طيب قال لي بقى ايفر 39 ونفس الكلام ده في المعيار المصري، نفس الكلام ده في المعيار المصري. ايفر 39 requires that those modifications should be accounted for extension، بمعنى ان هو خلاص اشيل القرض القديم. Provided that شريطة that discounted، نحفظ بقى discounted present value of cash flow under the terms of the new debt differs أو تختلف by at least 10% from discounted present value of remaining cash flow of the original debt using nominal rate for all the debt and excluded any forgiven accrued interest. نقول تاني نقول تاني، متى يعتبر جوهريا؟ قال لي لو ها انا عندي ده الاولد وده النيو، هجيب البريزنت فاليو للاولد، هجيب البريزنت فاليو ها للاولد، بس انا عليا ديون. قال لي ويشيل اي انا عافيتك من حاجه، لو انا عافيتك من انترست متاخره شيلها، يبقى ما اجيب البيزنس فاليو مش هحط فيها ايه المبلغ اللي انا شلته. طيب بلس ده يبقى هجيب بريزنت فاليو للقديم النهارده واجيب البريزنت فاليو للجديد. مش ها هو بيقول لك اللي موجود ها قارنه بالبريزنت الجديد بس بشرط البريزنت الجديد ده تجيبه بنفس النومينال ريت بتاع ده. يعني في الجداول لو ده كنت بخصم 5% نومينال اللي اسمي نومينال مش كارنت، ده يبقى اخصم ده بكام؟ ب 5%. ده بسبعة ده بسبعة. طب لو كرنت عشرة مش دعوة، كل ده عشان اجيب الشرط بس، كل ده عشان استوفي النسبة مش اكتر. الحتة دي بعملها عشان استوفي النسبة. لو طلع ان الفرق لما اطرح ده ناقص ده يطلع ان الفرق 10% من الاول اكتر من 10% يبقى ايه؟ يبقى ده جوهري. اقل من 10% يبقى مش جوهري. هنحلها هنحل عليها. طيب طب لو 10% اعمل ايه لو فعلا طلع اكتر من 10%؟ قال لي if difference in present value at least 10%, the transaction is to be accounted for an extinguishment of all debt. يبقى اعتبره ايه؟ ها قرض جديد. وبعدين in such case new modification debt is initially recognized at fair value using effective. يبقى في الاول النومينال ده كنت عشان اجيب الايه؟ ال 10% بس. خلاص جبت 10% انسى النومينال خلاص بقى. ابدا بقى بجديد اكنك لون عادي جدا بالافكتيف ميثود. طيب and the cost of or fees incurred to be recognized as a part of gain or loss incurred. طيب طب لو اقل من 10% يعني هنا لو في issuance cost للجديد ما تحط ما تخصمش اللون الجديد، حطه gain or loss. طيب لو في اقل من 10% يبقى بالظبط. قال لي amortized يبقى الفرق ده خلي اللون القديم زي ما هو، اللون القديم زي ما هو بس قلله بالفرق ده، والفرق ده مبقاش جين ولا لوس. الفرق ده احطه في الميزانيه وامورتايزد اوف ريمينينج ديد. طيب نشوف الكلام ده ازاي. نشوف الكلام ده الاكزامبل اهو، نصحى شويه قوي بدي بقى. Assume the debtor car الشركة دي عندها قرض بتسعين ألف يورو 5% interest bearing note payable not payable بخمسة في المية. يبقى خلي بالك وما جابليش الإفكتيف ساعتها. إذا القرض القديم كان شغال بكم في المية؟ بخمسة في المية. يبقى ده النومينال بتاعها in 5 years plus accrued and unpaid interest due immediately ب 4500. معنى كده ان الراجل ده عليه قرض ب 90000 ب 5% يسدد بعد قد ايه؟ 5 سنين، وعليه فوائد متاخره تستحق الان ب 4500. ده القرض اللي عليه. بنك اجريز خلاص البنك الراجل ده معهوش فلوس تو ريستراكشرين اهو إعادة جدولة to assist that debtor court إنها تساعد debtor court which is suffering losses ده يعاني من الخسارة and is in a threatening to declare bankruptcy. الراجل داخل في bankruptcy عشان أساعد شوية البنك. قال لك interest rate is reduced to 4%. طب شكرا. principal is reduced to 72,500 من 90,000 and the accrued interest is forgiven outright. خلاص عفوا من 4.5. future payment will be on normal terms assume the market rate when restructuring 12%. الفير فاليو الفير فاليو 12% بس البنك هيديني 4%. طيب يبقى اما اجيب الفير فاليو بريزنت فاليو بتاع القرض الجديد هجيبه بكام؟ 12%. نبتدي بقى نحسب الكلام ده. اول حاجه عايز اجيب نسبه ال 10%. اول حاجه اخد ال 5% على الفيلم بالظبط للانترست. يعني ايه الماركت فاليو للانترست؟ جديد عشان اجيب ال 10% هشتغل بكام؟ الانترست 5% معدل القديم 1.4 و 1.12 1.4 و 1.12 يبقى دول 10 بالظبط. يبقى هشتغل للقديم هو 10 هيجي ما قال لك 10 بالظبط. القديم عشان اجيب البريزنت فاليو اجيب البريزنت فاليو للقديم. حد يجيب البريزنت فاليو القديم كام؟ القرض نفسه بكام؟ 90000 في لا هروح لجدول الخمسة في المية للام صم تحت كام خمس سنين يطلع رقم زائد قيمة الفايدة الواحدة كام؟ 90 في 5% يعني كام؟ 4500 في الجدول بتاعه. طب ما انت لسه عشان اجيب الفاليو ما انت لسه عليك فوائد متأخرة صح؟ 4500 ودي البريزنت فاليو بتاعتي ايه؟ ده النهارده. ولكن قال لي هو قال لي في وانت بتعمل 10% لو لو انت راجل عفاك منهم شيلهم وبالتالي مش هحطهم. طيب ده يطلع رقم اقارنه بالبريزنت فاليو للقرض الجديد بنفس سعر الفايده القديمه. هو القرض القديم الجديد بكام؟ 72500 في معدل 5% لمدة 5 سنين زائد كام؟ 72.5 في كام؟ 4% الانترست الواحدة الجديدة. هستخدم في الجداول لكن ما هي دي 5 الجدول 4% ان شاء الله كويس؟ 4% 4 72.5 في 4 اول مره هتبقى 5% والثانيه 5% لا الجدول هروح بخمسة لكن دي الانترست بيبل كام الدفعه قيمه الدفعه كام قول هدا بقى ايه 2.5% في 4 كويس ان شاء الله اعتراف دولي كده كمان 4 ده سعر الفايده يعني حرام ان شاء الله كويس يطلع كام 72 في 4% كام يطلع رقم برضه يطلع رقم اضربه في رقم بالظبط يدينا رقم انا كان 2900 يا ريس 2900 الفرق نشوفه كام. طيب هو الراجل لما جه حل هنا اهو using 5% interest rate nominal of all debt ابتدى يقول ignore 4500 لانه ايه this is charge. طيب present value of all debt 90000 في اهو المعدل اللي احنا جبناه ده 0.7833 وال 4.5 ضربها في كام 4.32 ده كله يطلع هيطلع 90000 لازم يطلع 90000 لان النومينال هو الكرنت ساعتها السوق كان بيدي 5 وهو كان بيصدر ب5 اذا نو ديسكاونت اور نو بريميوم. طيب هنا ايه بقى الاثنين دول هما الاثنين دول انا بستخدم نفس الايه نفس النومينال ريت وبالتالي ده هيبقى برده 7.88 وده 4.329 ده كله يطلع بكام 69365 كنت جمعت 4500 هنا ده ده النهارده برين فاليو بتاع الاولد ديد. طيب وبالتالي الفرق بين 90000 و 69 اجمعه على 4.5 لا مش هجمعه الفرق بين الاثنين كام 21 12 وشويه 20 يعني من 10% اكثر من 10% ال 10% 9000 اذا اكثر من 10% يبقى انا كده فرق جوهري بس يبقى كل اللي بعمله ده عشان اجيب فقط الفرق الجوهري ولا هو فرق جوهري؟ اه طيب خلاص انسى بقى اللي احنا عملناه ده وابتدي نشتغل انه فرق جوهري يبقى هشتغل بقى مساله عاديه جدا هو القرض الجديد بكام؟ ب 72,500 فايده 4% ستيتد كارنت 12 خلاص المساله بقى عادي؟ القرض الجديد ها 72,500 ب 4% والكارنت 12 اجيب البريزنت البريزنت 72.5 في الريت بتاعي كارنت 12 لخمس سنين و72.5 في 4% يطلع 2900 في برضه ده جداول ال 12 تمام كويس في الاخر دوت قال دول هيطلعوا 51592 الفرق بين 51 و500 و72 دول ايه؟ ده ديسكاونت تمام؟ إذن هقول له كده هو القرض الجديد بكام؟ 72,500 ده النيو، والديسكاونت بتاعه الفرق بين ده وبين ده الديسكاونت كام؟ 20,908 يبقى 20,908 ده الديسكاونت دول هم. طيب احط الفردة التانية اللون القديم، هو انا كان عليا كام؟ كان عليك 90,000 و4,500 اذا كان عليا 90,000 ده اللون القديم ده الاولد، وكان عليا 4,500 ده اكرود انترست، دول كلهم يطلعوا كام وده يطلع كام والفرق ده؟ ده الجيم، ده الجيم كويس، وبالتالي الجين اهو 42,908. والجين يعترف بيه ها ميديل، لان ده يعتبر ها وقتك تمام. هتفهم حاجة؟ هتفهم حاجة؟ طيب لو قال لي ان ده اقل من 10%، نو جين اور لوس، نو جين اور لوس، لكن برضو ما هشيل قرض احط قرض، ولكن نو جين اور لوس. طيب قال لي بقى اكزامبل تاني هنشوفها ازاي. اسيوم in previous example only willing to reduce the principal amount من 90 to 85 مش 72.5 and reduce interest ل 4.5 من 5 it is not willing to forgive the currently owed 4500 interest. مش هيعفو عنك ل 4500 خلاص، والماتيوريتي ديت هيبقى 3 سنين بدل 5 سنين. طيب هروح اجيب بقى نسبة 10%، نجيب القرض الاولاني كده كده البريزنت فاليو القرض الاولاني كام؟ 90 ايه 90. طيب التاني ها بقى بكام؟ 85,000 في ها بكام في المية؟ 5% لمدة كم سنة؟ 5 سنين. لا 3 سنين. 3 سنين؟ لا القرض كان 5 سنين. كان لا انا بقول لك الجديد اهو دلوقتي 3 سنين. طيب ها والفايدة بتاعته كام؟ 85,000 يبقى 85 في كام؟ في 4.5. 85% في 4.5 يطلع كام؟ 3,825 في برضو 5% دفعة 5% 3 سنين يطلع 2.7 ده كله يطلع كام؟ 88,000 وكسر من 90 2000 وشوية سوري هنا لانك لسه عليك 4500 هو ما عفاش القرض ما عفاش 4500 فبالتالي الدين الجديد عليك كام؟ عليك 4500 بالظبط. وبالتالي وليه ما جابلهاش البريزنت فاليو؟ النهارده ده النهارده تستحق الان ايميديتلي يا راجل قال لك، فبالتالي البريزنت فاليو بتاعتها هي 4500. طيب اذا الفرق بينهم كام؟ 88,000 من 90,000 الفرق كله 1000 وشويه. ماشي وبالتالي هي اقل من 10%. اقل من 10%. طيب لما يكون اقل من 10% اللي هو الجين الاصلي بكام؟ لا انا مش هعترف بالجين. انا بس ال 4.5 اوكي ان انا لما اجيبها الفايده اوكي تتحط دلوقتي، انما ال 90 ليه انا ما جبتش ليها بريزنت فاليو؟ ده اللون القديم، اللون القديم بريزنت فاليو بتاعه دلوقتي ده اللون القديم اهو. اللون الجديد 85 بقى 90 برضه. ما احنا بنحسبها في الاخر يطلع 90 برضه. بس انا كنت فاهم من الاول ان 4 500 كانت دفعه 90. لا مش ده نفس الجديد. هو انت عندك ده الجديد ايه؟ 88 زائد عليك. هو الراجل ما عفاش عندك، الراجل ما عفاش كويس. وبالتالي هو اقل من 10%. طب انت كسبت ايه من الراجل ده؟ هو انت الحقيقي كسبت ايه؟ هو انت كان عليك كام النهارده؟ ليه كان عليك كام النهارده؟ النهارده كان عليك كام؟ 94.5. وبعدين لما عفلك شويه حاجات طلعوا كام النهارده عليك؟ 88. انت كسبت منه كام؟ 6000 شويه بس. ده نوت جين. ال 4.5 دي لو ما كانتش وقتي كنت عايز اجيب لها البريزنت فاليو بتاعها، كانت هتبقى ازاي معاك؟ شوف هي امتى تسدد البريد والحاجات دي. اه المفروض اجمع ال 4.5 على 90. لا لا خالص لا. ابتدي بقى الفرق بس عشان احكم. الفرق عشان احكم ده مش استراتيجي 10% ولا بالظبط كده. طيب نبتدي بقى. قال لك ده نوت جين. نوت جين ده ديفيرد. ده ديفيرد. طيب هعمل القيد بقى. هو القيد. هو البريزنت فاليو كام للقرض؟ 88 وشويه. كويس. طيب ابتدى هو يقول لي انت كان عليك كام؟ ايه بقول لك اكيد الليفل بتاع الحاجات. لا ما فيش كان حيبان. خلاص يبقى كان عليك كام انت؟ 90. كان عليك 90 خلاص. والديد الجديد بيبل 85. ديسكاونت بتاعته ما بين ال 85 وبين لا بين 90 و 88 يطلع ال 4.5 بقى. هو المفروض كان يضيف ال 4.5. فين؟ انا عليا 90 والمفروض ال 4.5. ما 4.5 ما اتشالتش، ده دي ستيل عليا. هو يعتبر ال 4.5 ما اتشالتش. هو دفع 90 ما هو دفع وبالتالي ما اتشالتش، هي ستيل عليا فبالتالي ما شلتهاش. وبالتالي القرض ايه اللي هيتشال من القرض القديم؟ ال 90000 بس. 90000 بس. ايه اللي هتدفع القرض الجديد؟ ال 85. هو خد ال 4.5 حطهم على ال 1000 اللي هم ال 6. لا انا مع... لا لا لا لا لا انت حضرتك لو حضرتك هو حاطط ال 4.5. ايوه انا كان عليا كام قديم؟ 90. 94.5 خلاص. اقل 94.5 بال 88 اللي فيهم من 4.5 يبقى 658. ده المكسب. والفرق هو ده الثاني هيبقى الديسكاونت. ايه بقى اللي هيبقى الاثنين؟ الديفيرد 6158 وال 1000 دي. لا ال 1000 دي 85 ناقص 185 دي ده النت كارينج اماونت اللي هبتدي احسب بريزنت فاليو عليها الانترست اللي عليها. اول سنه هقول 85000 ناقص 1185 يطلع رقم اضربه في الايه؟ في الريت. تمام؟ طيب انا هنا انا اتفضل. الديفيرد ده هنقفله امتى؟ في نهايه القرض. لا هنقفل كل سنه. الديفيرد ده قال لي ايفرز ما قالش اقفله ازاي. ديفيرد جين قال لي ايفرز ما قالش حاجه خالص. ممكن اقفله كله جين خالص؟ لا هو قال لك بيتقسم على السنين. طب باني طريقه ما قالش. وبالتالي نرجع هنا في النقطه دي. طالما ما قالش ارجع لمين؟ لليو اس جاب. يو اس جاب قال لي قسمه ستريت لاين على مده القرض الباقي. ثلاث سنين اللي باقيين. ثلاث سنين باقيين. هو المساله دي ما جاتش قبل كده في الامتحان. ما جاتش قبل كده في الامتحان. مش كل مره عايز اجيب حاجه جديده. ولكن اعتقد ان ممكن هيبص لها لان دلوقتي اليومين دول كله شغال اعاده جدوله. كله شغال اعاده جدوله. فانا احتمال يجيبها. وارد انه يجيبها. ما كانش بيجيب حاجات كتير كده وبدا يجيبها. كويس يعني يا سهله مش صعبه. ايه مفيش اسئله عليها تاني؟ لا ما جاش اي سؤال في الامتحان قبل كده عليه خالص. المحاضره الجايه حضرتك هتنزلها؟ اعمل لك اسئله مفيش مشكله. ما فيهاش حاجه محمد. الاداه بتاع الايماجينيشن هو مركز. طيب بريك 10 دقايق سجاير ونبتدي بعد كده في الليس. واحد خلاص الليس ده على